تاريخ الدولة العثمانية من سنة 699 حتى 1344 هجري، من 1300 حتى 1924 ميلادي. 1. السلطان عثمان الأول، من 1300 وحتى 1326 ميلادي. قلنا أيام زحف جنكيز خان على بلاد خارزم جاء رجل يقال له سليمان شاه ابن كيالب من بعض قبائل الأوغز، ومعه 50,000 من قبيلته، ونزل على شواطئ الفرات بين أرزنجان وخلاط، وذلك سنة 621 هجري 1224 مسيحية، وتوفي سليمان شاه هذا غريقا في الفرات. وبعد وفاته رجع أكثر قومه إلى خراسان، وبقي منهم 400 عائلة مع ولديه دندار وأرطغرل، وتقدم أرطغرل إلى الغرب، وكانت حصلت في ذلك الوقت حرب مع علاء الدين السلجوقي، فخدمه أرطغرل ونصره، فأقطعه السلجوقي إقطاعات معلومة مكافأة له، ثم تقدم عنده فأقطعه بلادا على مقربة من ييني شهر. وولد لأرطغرل ولد سماه عثمان، وكان عثمان يخطب ابنة شيخ من الأولياء اسمه أدابال، ووالدها يأبى أن يزوجه بها، فرأى يوما فيما يرى النائم أنه تزوج ملك خاتون ابنة الأدابال، وخرج من حجرها هلال وصعد إلى صدرها، ثم ظهرت من جوانبها شجرة عمت البر والبحر، إلى آخر ما تحدثوا عن هذا الحلم. فلما أصبح الصباح قص رؤياه على الشيخ الأدبالي، فزوجه ابنته وولدت له ابنه أورخان. وكان عثمان كبير أولاد أرطغرل، وكان المقدم عند سلطان قونيا، فحسده الأمراء على حظوته عند السلطان. ثم ملك عثمان بلدة قرحصار، وهي مدينة أفيون قرحصار الحالية، وزاد السلطان في إقطاعه ومنحه حق ضرب السكة، وصار اسمه يقرن باسم السلطان في صلاة الجمعة. وكان المغول قد غزوا بلاد الأناضول سنة 700 هجري 1300 للمسيح، فانهزم علاء الدين الثالث الذي كان يقال له سلطان الروم، والتجأ إلى ميخائيل باليولوج ملك القسطنطينية، فمات في حبسه، وصار كرسي ملك الإسلام في الروم فارغا. فتولى عدة أمراء، منهم بنو قرمان، ومنهم بنو قرسه، ومنهم بنو صاروخان، ومنهم بنو آيدن، ومنهم بنو حميد، ومنهم بنو منتشة، ومنهم بنو عثمان الذين كان بيدهم ييني شهر وما والاها. وكان عثمان شديد البأس صارما، وكان لا يزال للقسطنطينية قلاع وبلاد في الأناضول، فأرسل عثمان إلى قواد هذه القلاع يخيرهم بين الإسلام أو الخضوع له، وكان له صاحب من الروم اسمه ميكال كيوز، فأسلم وأقطعه عثمان بلادا. وهذا هو جد عائلة ميكال أوغلو التي لها ذكر شهير في الدولة العثمانية، وخضع له بعض أمراء الروم وأدوا الجزية. ثم استولى ابنه أورخان على بروسا، بورصة الحالية، أخذها من أيدي الروم، وكانت أحصن بلدة في آسيا الصغرى، وكان ذلك سنة 727 هجرية 1326 مسيحية. ومات عثمان، وحزن عليه قومه لأنه كان بطلا مغوارا، وهو الذي أسس هذا الملك، فقيل الدولة العثمانية من ذلك الوقت. وكان زاهدا يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدخر مالا، بل يوزع كل ما يدخل في يده على أصحابه، وكان يعيش في بيته من قطيع غنم لا يزال من ذريته حتى اليوم في نواحي بروسا، أي من ذرية القطيع. بويع للسلطان عثمان مؤسس السلطنة العثمانية في سنة 99 و600 هجري 1300 ميلادي. وقد كان الأدبالي الذي تزوج السلطان عثمان ابنته من علماء القرمان، وتفقه في البلاد الشامية، وكان عاملا عالما عابدا زاهدا، وكانوا يرجعون إليه في المسائل الشرعية. ومن العلماء المعروفين في أيام عثمان المولى تورسون، فقيه ختن الأدبالي، فقد قرأ عليه وقام مقامه في أمور الفتوى، ومنهم المولى خطاب ابن أبي القاسم القرحصاري، قرأ أيضا في البلاد الشامية، وله شرح نافع على منظومة الشيخ عمر النسفي في الخلافيات، ومنهم مخلص بابا من بلاد القرمان، وكان يرافق السلطان عثمان في فتوحاته، ومنهم ابنه عاشق باشا ابن مخلص بابا المذكور، وكان عابدا زاهدا متصوفا، ومنهم الشيخ علوان شلبي ابن عاشق باشا المذكور، وكان أيضا على قدم الصلاح نظير آبائه، ومنهم العارف بالله الشيخ حسن، وكان له زاوية ببلدة بروسة. 2. السلطان أورخان 1326 إلى 1359 ميلادي. وكان أكبر أولاد عثمان علاء الدين، إلا أنه كان مشغوفا بالعلم محبا للعزلة، فعهد عثمان بالملك لولده أورخان، فعرض أورخان على أخيه الأكبر قسمة الملك، فأبى علاء الدين وأراد الاعتزال جانبا، واختار أن يقيم على ضفة نهر نيلوفر الجاري في مرج بورصة أو بروسة، فعرض عليه أورخان نصف قطعان الغنم التي خلفها لهم أبوهم، فرفض أيضا، فقال له أورخان: من حيث أنك رفضت أن تأخذ حصتك من الغنم والبقر والخيل، فإني أعرض عليك أن ترعى رعيتي وتكون وزيرا لي. فلم يسعه إلا القبول، وصار وزيرا لأخيه وأحسن الإدارة. وكان عثمان لم يضرب السكة باسمه، فالذي ضربها هو ولده علاء الدين في أيام أخيه أورخان، ثم جعل علاء الدين للمملكة جيشا دائما، ولكن هذا الجيش لم يطل أمره، فاتفق أورخان وأخوه علاء الدين على حله، واعتمدا على طريقة أخرى أشار بها خليل جندرلي، وهي تأسيس وجاق الإنكشارية، وكانوا يأتون بأحداث من أبناء النصارى وغيرهم فيربونهم في الإسلام، فأكثر الإنكشارية هم من هؤلاء. ولما أسسوا هذا الجيش باركه الحاج بكتاش، وهو الذي أعطاه اسم ينشاري أي الجيش الجديد. وفي البداية لم يكن هذا الوجاق، وهو صنف من أصناف الجندي أو السلاح كما يقال الآن سلاح المدفعية وسلاح المدرعات وسلاح الطيران إلى آخره، وفي البداية لم يكن هذا الوجاق أكثر من 1000 جندي، ولكنه صار يزداد سنة فسنة. وقضية أخذ أولاد النصارى وتربيتهم في الإسلام وجعلهم جنودا كان العثمانيون قد أخذوها عن الروم أصحاب القسطنطينية، الذين كانوا إذا غزوا بلاد الإسلام سبوا كثيرا من الأولاد وربوهم في النصرانية وجعلوهم جندا يقاتلون به المسلمين. ولما استولى نقفور فوكاس على حلب سبى 10,000 ولد من أهلها ورباهم في دار ملكه وعمدهم وصيرهم من أعز جنوده. وكذلك عندما استولى البطريق ميخائيل بورت سانريس على أنطاكيا سنة 359 هجري 969 ميلادي سبى من أولاد المسلمين 10,000 أيضا ورباهم في القسطنطينية، فخرجوا نصارى وصاروا جندا. فالعثمانيون لم يعملوا إلا ما عمله البيزنطيون من قبل. ورتب أورخان وأخوه عدة أصناف من الجيوش، منهم الجيش الذي يقال له العزب، ومنهم الخيالة، وهم أنواع السباهية والسلحدارية والعلوفجية والغرباء والمسلمان والإكنجي أو الأكنجي. وبقيت قيادة الإكنجي وهم الكشافة في ذرية عائلة ميكال أوغلو مدة أعصر. وجعل أورخان وأخوه مدينة بورسا قاعدة المملكة، وأخذا يفتتحان كل يوم بلدا جديدا، وحاصرا نيقيا التي كانت العاصمة الثانية لمملكة الروم، وبعد حصار سنتين أخذاها عنوة، وهي البلدة التي انعقد فيها المجمع النيقي الذي به تقررت العقيدة الكاثوليكية، فحول الأتراك كنيسة المجمع المقدس جامعا. وأسس أورخان وأخوه في نيقيا مدرسة عالية وملجأ للفقراء، وشيدا فيها عمارات كثيرة، وعهدا بقيادة موقع نيقيا إلى سليمان باشا كبير أولاد أورخان الذي صار فيما بعد خلفا لعمه علاء الدين في الوزارة. ثم مضى العثمانيون في فتوحاتهم فاتسعت المملكة، وكان أولاد أمير قرسي قد اختلفوا بعد موت والدهم، فوضع أورخان يده على هذه الإمارة وعمرت بروسا في ذلك الوقت، واجتمع فيها العلماء والأدباء والشعراء وصارت عاصمة حقيقية، ولا تزال عماراتها ومآثرها إلى اليوم تدهش الأبصار، وفيها مدافن 6 من سلاطين آل عثمان. وكان دوشان ملك الصرب جمع الصقالبة وافتتح بلاد البلغار، وأراد أن يزحف على القسطنطينية، فأرسل ملك القسطنطينية يوحنا باليولوج يعرض على أورخان أن يزوجه ابنته حتى يستعين به على قتال الصقالبة، ولكن دوشان مات قبل أن يتمكن من الزحف على بيزنطة. وفي سنة 759 هجري 1357 ميلادي جاز سليمان باشا ابن السلطان إلى البر الأوروبي ب60 مقاتلا فقط، ثم جاز بعده 3000 مقاتل، واستولوا على مدينة جاليبولي على الدردنيل، ثم على كونور وبولاير وملاجرا وإبسالا ورودستو. وبينما سليمان باشا يتقدم في الفتوحات ترد به جواده فمات، ولم يلبث أبوه أن لحق به. بويع للسلطان أورخان بالسلطنة في سنة 26700 هجري 1326 ميلادي، وقد نبغ في زمانه المولى داود القيصري القرماني، قرأ في مصر وكان له قدم راسخة في التصوف وشرح فصوص الحكم ابن العربي. ولما بنى السلطان أورخان مدرسته في بلدة إزنيق نيقيا انتدبه للتدريس بها، ومنهم المولى تاج الدين الكردري، كان فقيها علامة، ولما مات داود القيصري جعله السلطان أورخان مكانه في التدريس. ومنهم المولى علاء الدين الأسود، قرأ في بلاد العجم وله مؤلفات ودرس في مدرسة إزنيق. ومنهم المولى خليل الجندرلي، وهو أول قاض من قضاة العسكر، وصار فيما بعد وزيرا، وكان من أقارب الشيخ أدبالي. ومنهم المولى محسن القيصري، قرأ في البلاد الشامية وله نظم في علم الفرائض وشرح عليه. ومنهم الشيخ الغزال، ومولده ببلدة خوي من بلاد العجم، وكان يركب الغزال وحضر فتح بروسا مع السلطان أورخان، وكان متجردا من العلائق الدنيوية، وكان السلطان أورخان يحبه حبا جما، فأقطعه موضعا قريبا من مقامه مع ما حوله من القرى، فلم يقبل ذلك الشيخ، وقال: الملك والمال هما مما يلزم الملوك والأمراء ولا يحتاج إليه الفقراء. ومنهم الشيخ العالم بالله قرج أحمد، وأصله من بلاد العجم، سلك مسلك الزهد. ومنهم الشيخ العارف بالله أخي أوران، ومنهم الشيخ المجذوب موسى أبدال، حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا. ومنهم أبدال مراد، وهو أيضا حضر فتح بروسا مع السلطان. ومنهم بدوغلو بابا، وهو أيضا من المجاهدين الذين حضروا ذلك الفتح. 3. السلطان مراد خان الأول. من 1359 إلى 1389 ميلادي، ثم جلس على كرسي السلطنة مراد بن أورخان أخو سليمان باشا، وكان سلطانا عظيما في حب الفتوحات وحسن التدبير، وهو الذي استولى على أديرنا في البر الأوروبي ونقل إليها كرسي ملكه، وهي من أهم المدن، واقعة على ملتقى 3 أنهار. ومن أديرنا زحفت جيوشه فاستولى على كاملشنا في تراقيا وعلى فاردار ونيكوبولي، وبنى مراد جامعا كبيرا في أديرنا. ولما رأى أهالي بلاد البلقان تقدم العثمانيين وتوالي فتوحاتهم هالهم الأمر وعمدوا إلى مصادمتهم، وكان البابا أوربانوس الخامس نادى بالحرب الصليبية، فزحف أوروشق الخامس ملك الصرب ومعه أمراء البوسنة والفلاخ والمجر قاصدين الأتراك في أديرنا، وكان السلطان مراد يحاصر بلدة بيغا في الأناضول، فالتقاهم الحاج البيكي من قواد مراد وهزمهم هزيمة شنيعة سنة 765 هجري 1363 ميلادي. واستولى الترك على إثر هذه الموقعة على قزل أغاج ويانوبول وإستيمان وسماكوف، ثم رجع مراد فاستولى على قرق كيليسة وأيدوس ومدن أخرى. ومن تلك المدة زوج مراد ابنه بايزيد المسمى يلدرم أي الصاعقة، الذي تقدم أن تيمور لانك أخذه أسيرا وذلك من ابنة أمير كوتاهية واستولى عليها، وأجبر أمير حميد في الأناضول أن يبيعه إمارته، وسرح تيمورتاش أحد قواده فافتتح مناستر وبيرليبا وإشتيب في بلاد الصرب، وافتتح أيضا صوفيا من بلاد البلغار، ثم سرح جيشا آخر بقيادة الصدر الأعظم خير الدين فافتتح سلانيك. وكان خير الدين هذا من أحسن الوزراء تدبيرا، فلما مات طمع أعداء العثمانيين وزحف البلغار من جهة أوروبا وأمراء قرمان في الأناضول في وقت واحد، فأسرع مراد إلى صد أمير قرمان وهزمه وأسره، وعاد إلى البلقان لقتال الصرب والبلغار، وزحف الوزير علي باشا فاستولى على بلاد البلغار وأسر سيسمان ملك بلغاريا ولم يقتله، وعين له مرتبا يعيش به، وصار ابن ملك البلغار من أتباع السلطان. وأما ملك الصرب أليعازر فكان قد جمع جموعه وزحف بالصرب والأرناؤوط أي الألبان، فالتقى الجمعان في صحراء كوسوفا أو كوسوفو، فكانت معركة من أشد ما عرف التاريخ، وانهزم الصرب وأحلافهم. وبينما السلطان مراد يسير على أشلاء قتل الصرب، نهض أحد الجرحى فأغمد فيه خنجره فجرح السلطان جرحا بليغا مات به، ولكن بعد أن أمات أليعازر ملك الصرب. وكان لقبه عند الناس غازي خدويندكار أو هدويندجار، بويع له سنة 61700 هجري 1360 ميلادي، ونبغ في زمانه المولى محمود قاضي بروسا، وكان قاضيا بالعدل تقيا متورعا، وكان له ولد اسمه محمد فبرع في العلوم إلا أنه مات شابا، وكان له ولد آخر اسمه موسى باشا ارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علماء خراسان وما وراء النهر، وبلغ شهرة عظيمة واتصل بخدمة ملك سمرقند أولغبك، وكان هذا الملك محبا للعلوم الرياضية فقرأها عليه لأنه كان من علماء هذه العلوم ومن المؤلفين فيها، وشرح أشكال التأسيس في الهندسة، وله كتاب في علم الهيئة، وقرأ على السيد الشريف، ولكن لم تحصل الملائمة بينهما فتركه، وقال السيد الشريف في حقه غلبت عليه الرياضيات. ومنهم الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الأقصرائي، كان علامة في العلوم العقلية والنقلية، وله كتب منها كتاب في الطب، ويقال إنه من نسل الفخر الرازي. ومنهم المولى برهان الدين أحمد قاضي أرزنجان، وكان عالما فاضلا ورعا، وصار أميرا على أرزنجان، وقتل في أواخر سنة 800 في إحدى الوقائع. ومنهم الحاج بكتاش، وكان من الأولياء، وجاء في الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 16 أنه انتسب إليه فيما بعد بعض الملاحدة نسبة كاذبة، وهو بريء منهم. ومنهم الشيخ محمد الكشتري، أصله من العجم توطن بروسا. ومنهم بيوستين بوش، أصله من العجم بنى له السلطان مراد زاوية في قصبة بكي شهر. 4. السلطان بايزيد الأول، من 1389 وحتى 1402 ميلادي، ثم تولى السلطنة بعد مراد ابنه بايزيد يلدرم أي الصاعقة، وفي أيامه صارت مملكة الصرب تابعة للمملكة العثمانية، ولكن بقي إتيان بن أليعازر أميرا عليها يؤدي الجزية لبايزيد، وكانت بقيت لمملكة القسطنطينية في الأناضول بلدة فيلادلفيا، والأتراك يقولون لها ألا شهر، فأراد السلطان بايزيد أن يلحقها بمملكته وحاصرها، فأرسل السلطان إلى ملك القسطنطينية باليولوج بأن يأمر القائد بتخلية البلدة، فزحف باليولوج إلى البلدة وأجبر أهلها على تسليمها للسلطان، وفي ذلك الوقت استولى السلطان على إمارة أيضا وعلى قسم من إمارة قرمان. ثم حاصر بايزيد القسطنطينية وزحف صوب بلاد الفلاخ من رومانيا الحاضرة ودوخها حتى ارتضى أهلها بدفع الجزية. ثم استولى بايزيد على مملكة قرمان كلها وعلى طوقات وهي حاليا توكات وسيواس، فلم يبق في آسيا الصغرى مملكة تركية مستقلة إلا إمارة قسطموني، والتجأ إليها الأمراء الذين كان بايزيد أخذ بلادهم. فطلب بايزيد من أمير قسطموني تسليم أولاد أمراء منتشة وآيدن، فرفض طلبه فزحف إليه واستولى على سامسون وعثمانجك وغيرهما، وفر أمير قسطموني لاحقا بتيمورلنك. وفي أيام بايزيد استلحقت السلطنة العثمانية مملكة البلغار تماما، وأسلم ابن الملك سيسمان، فاعترض سيغسموند ملك المجر على استلحاق بايزيد لبلاد البلغار كلها وتأهب للحرب، وأرسل يستصرخ الفرنسيس والبابا، فأعلن البابا الحرب الصليبية على العثمانيين، وأرسل دوق برغونيا 6000 مقاتل لمعاونة المجر، وانضم إلى ذلك الجيش أكابر أمراء فرنسا مثل الدوق دو بوربون والدوق دويار أولاد عم ملك فرنسا والماريشال بوسيكو، وانضم إليهم كثير من الألمان من بافاريا وأستريا. ولما تلاقى هذا الجيش مع المجر وزحفوا لقتال الأتراك، كان عدد هذا الجيش الصليبي 60,000، ولكن جيش آل عثمان كان 200,000. فعندما التقى الجمعان هجم الفرنسيس على مقدمة العثمانيين فأحاط هؤلاء بهم فانهزموا. فلما رأى الهزيمة جيش الميمنة من الصليبيين تحت قيادة لازغوفيتش أمير ترانسلفانيا تقهقر إلى الوراء، وكذلك تقهقر مانيس قائد الميسرة المؤلفة من الفلاخيين، وثبت القلب وكان فيه المجر والألمان واشتد القتال، وكادت تتزلزل أقدام العثمانيين إلا أنهم تغلبوا في الآخر على أعدائهم بعد معركة تشيب لها الأطفال هي من أشهر معارك التاريخ. ويقال إن العثمانيين لم يقهروا الجيش الصليبي ذلك اليوم إلا بعد خسائر تفوق التصور، حتى إن بعض مؤرخي الإفرنج ذكروا أن المسلمين خسروا في تلك المعركة 60,000 قتيل، مما أهاج غضب السلطان حتى أمر بقتل 10,000 أسير من الإفرنج، واستحيا أي أبقاه حيا، واستحيا السلطان منهم الكونت دي نيفير الذي يقال له جان بلا خوف، و24 أميرا من أعظم نبلاء فرنسا، فهؤلاء لم يقتلهم السلطان بل اكتفى بأخذ الفدية منهم. ولما سرح الكونت دي نيفير قال له: أنت في حل من العهد الذي تعهدت به أن لا تقاتل عساكري، وذلك أنك لو أتيتني بكل جيوش النصرانية لما كان ذلك إلا سببا في انتصاري عليهم. وأدى باليولوج ملك القسطنطينية الجزية السنوية لبايزيد، وبنى جامعا ومحكمة في القسطنطينية، وكان للمسلمين فيها قاض شرعي قبل أن يفتحوها. وقال بايزيد إنه لابد أن يطعم حصانه الشعير في روما، وصارت إيطاليا كلها ترتجف منه. وبينما بايزيد في أوج عظمته إذ التجأ إليه أحمد الجلاير أمير بغداد الذي كان تيمورلنك تغلب على بلاده، فبعث تيمورلنك إلى بايزيد يطلب تسليم أحمد الجلاير، فقابل بايزيد تلك الرسالة بالإزدراء، فزحف تيمورلنك إلى الأناضول واستولى على سيواس، وقتل أرطغرل ابن بايزيد في المصاف، فسار بايزيد إلى قتال تيمورلنك بجيوشه، وتلاقى الجمعان في سهل أنقرة، فكان بايزيد في ذلك اليوم صاعقة كما هو اسمه، ولكن طالع الحرب لم يكن معه فانهزم، وترد به جواده، فوقع أسيرا في 20 يوليو تموز سنة 1402 ميلادي 804 هجري، وأسر معه ابنه موسى، ونجا أولاده الثلاثة سليمان ومحمد وعيسى، واختفى ابنه مصطفى، ولم يطل أسر بايزيد إذ مات غما في السنة التالية، فأخذ الأمير موسى جثة والده بإذن تيمورلنك ودفنها في بروسا، ويقال إنه في زمن بايزيد ابتدأ فساد الأخلاق في الدولة وانتشرت الرشوة، إلى أن أمر السلطان بقتل 80 قاضيا في يوم واحد. بويع لبايزيد في رابع رمضان سنة 91 و700، ومن علماء زمانه شمس الدين محمد بن حمزة الفناري. قال ابن حجر: كان الفناري عارفا بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القراءات كثير المشاركة في الفنون، أخذ عن علماء بلاده ثم ارتحل إلى مصر، ثم رجع إلى الروم وتولى قضاء بروسا، وكان مقدما عند السلطان، ويقال إنه أثرى إلى الغاية حتى كان عنده من النقد خاصة 150,000 دينار، وحج مرتين وزار القدس، ثم أصابه رمد أشرف به على العمى، ثم رد الله إليه بصره، فحج بعد ذلك الحجة الأخيرة، وله كتاب يسمى فصول البدائع في أصول الشرائع، وشرح الرسالة الأثيرية في الميزان شرحا لطيفا، وشرح الفوائد السراجية، وعلق على شرح المواقف للسيد الشريف تعليقات تتضمن مؤاخذات لطيفة على السيد، وبلغ من الجاه والثروة الدرجة القصوى، وتزاحم الناس على بابه، وخلف 10,000 من الكتب. وقيل إنه شهد السلطان أمامه شهادة في قضية فرد شهادته، فسأله عن السبب في ردها، فقال له: إنك تارك للجماعة. فلم يترك السلطان الجماعة بعد ذلك، ثم اختلف المولى الفناري مع السلطان والتحق بصاحب قرمان، ولكن السلطان ابن عثمان عاد فاسترضاه ورجع إلى بروسا. ومنهم المولى حافظ الدين ابن محمد الكردري المشهور بابن البزازي، وله الفتاوى البزازية، وكتاب في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، وقيل إنه تباحث مع المولى الفناري فغلب هو في الفروع وغلب الفناري في الأصول وسائر العلوم. ومنهم مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز أبادي صاحب القاموس، وكان ينتسب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، قال صاحب الشقائق النعمانية، وربما يرفع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان بايزيد يلدرم وأنعم عليه وحظي عند السلطان، وتجول في البلدان وبرع في العلوم كلها لا سيما الحديث والتفسير واللغة، وله تصانيف كثيرة تنيف على 40، وأجل مصنفاته اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب، وكان تمامه في 60 مجلدا، ثم لخصه في مجلدين وسماه القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما تفوق من كلام العرب شماطيط. وكان آية في الحفظ والاطلاع، ولد سنة 29 و700 وتوفي باليمن قاضيا بزبيد ليلة 20 من شوال سنة 6 أو 17 و800، وهو ممتع بحواسه، ودفن بتربة الشيخ إسماعيل الجبرتي. قال صاحب الشقائق النعمانية: وهو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن، وهم الشيخ سراج الدين البلقيني في الفقه الشافعي، والشيخ زين الدين العراقي في الحديث، والشيخ سراج الدين ابن الملقن في كثرة التصانيف في الفقه والحديث، والشيخ شمس الدين الفناري في سعة الاطلاع على العلوم العقلية والنقلية، والشيخ أبو عبد الله ابن عرفة في فقه المالكية، والشيخ مجد الدين الشيرازي في اللغة. وممن نبغ في زمان السلطان بايزيد يلدرم الشيخ شهاب الدين السيواسي، وأصله عبد لبعض أهالي سيواس، تعلم في صغره ونبغ ومال إلى التصوف، وتوطن في بلاد آيدن وأكرمه أميرها، وله تفسير للقرآن العظيم، وله رسالة في التصوف سماها رسالة النجاة في شرف الصفات. ومنهم المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود، وله شرح المراح في الصرف وشرح المصباح في النحو، ومنهم المولى صفر شاه، وكان من علماء ذلك العصر. ومنهم محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفناري، وكان مطلعا على ما اطلع عليه والده من العلوم وفوض إليه في حياة أبيه تدريس المدرسة السلطانية في بروسا، وهو في سن 18، وكانت وفاته سنة 839 هجري 1435 ميلادي. وكان له أخ هو المولى يوسف ابن المولى الفناري، وتولى التدريس بمدرسة بروسا واستقضي فيها. ومنهم الشيخ قطب الدين الأزنيقي، وكان زاهدا متورعا متصوفا علامة في العلوم الشرعية. قيل إنه لما اجتاز تيمورلنك بالبلاد الرومية اجتمع مع هذا الشيخ فقال له: عليك أن تترك صنيعك هذا من قتل عباد الله وسفك الدماء المحرمة. فقال له تيمورلنك: يا شيخ، إني أنزل في منزل وباب خيمتي إلى الشرق، فأجد بابها في الغد إلى الغرب، وإذا ركبت يركب أمامي 50 رجلا لا يراهم غيري، فأقف أثرهم. فقال له الشيخ: كنت سمعت أنك رجل عاقل، فالآن علمت أنك جاهل. فقال: من أين علمت هذا؟ فقال: لأنك تفتخر بوصف الشيطان، وهو كونه مظهرا لقهر الله سبحانه وتعالى. ومات هذا الشيخ سنة 821 هجري 1418 ميلادي. ومنهم المولى بهاء الدين عمر ابن قطب الدين الحنفي، كان من الفقهاء أرباب الفتوى، ومثله المولى إبراهيم ابن محمد الحنفي، ومثله أيضا نجم الدين الحنفي. ومنهم الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي الجزري أو الجزري المكنى بأبي الخير، ولد بدمشق ورحل إلى الديار المصرية وقرأ بها وجلس للإقراء، وولي قضاء الشام سنة 793 هجري 1390 ميلادي، وجاء إلى بروسا في زمن السلطان بايزيد بن عثمان. ولما تغلب تيمورلنك على السلطان المذكور أخذ تيمورلنك هذا الشيخ معه إلى بلاد تركستان، وقرأ عليه الناس في سمرقند. ثم بعد وفاة تيمورلنك خرج من تلك البلاد إلى خراسان ودخل هرات، ثم جاء إلى أصفهان، ثم إلى شيراز، وكان الناس يقرؤون عليه في كل محل. ثم جاء إلى البصرة، ثم جاور بمكة والمدينة، وكان متخصصا في علم القراءات وله التصانيف فيه. وتوفي سنة 833 هجري 1429 ميلادي في شيراز، وله ولدان فاضلان أكبرهما محمد أبو الفتح، وكان من العلماء الكبار ذوي التأليف، والثاني محمد أبو الخير، وكان أيضا من العلماء، وولد ثالث اسمه أحمد، وكان أيضا كأخويه. ولما وقعت الفتنة التيمورية أرسله تيمورلنك رسولا إلى الناصر فرج ابن برقوق صاحب الديار المصرية، وافترق عن والده نحو من 20 سنة، ثم اجتمعا بمصر. وأدرك أبو الخير ابن الشيخ الجزري زمان السلطان محمد ابن مراد، ونصبه السلطان موقعا بالديوان العالي وأكرمه إلى الغاية. ومنهم المولى عبد الواحد ابن محمد ابن محمد، كان بارعا في العلوم العقلية والنقلية، وله كتاب في الاسطرلاب، ودرس في مدرسة كوتاهية، وأصله من بلاد العجم. ومنهم المولى عز الدين عبد اللطيف ابن الملك، وكان عند الأمير محمد ابن أيدن، شرح مشارق الأنوار للإمام الصاغاني، وله تصانيف أخرى. ومنهم أخوه محمد بن عبد اللطيف ابن الملك، ومنهم الشيخ العارف بالله عبد الرحمن ابن علي ابن أحمد البسطامي من أهل أنطاكية، وكان متخصصا بعلم الحروف والأوفاق والجفر، وله معرفة بالتاريخ، وسكن في بروسا. ومنهم المولى علاء الدين الرومي، أخذ عن العلامة التفتازاني والسيد الجرجاني، وحضر مباحثتهما، وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجوبتها. ومنهم الشيخ العارف بالله فخر الدين الرومي، وكان من العلماء الزهاد. ومنهم الشيخ رمضان، اتخذه السلطان بايزيد شيخا لنفسه، ثم جعله قاضيا للعسكر. ومنهم المولى أحمدي، أصله من كرمان، وصار المولى أحمدي معلما للأمير ابن كرميان، وكان المولى أحمدي شاعرا، وابن كرميان كان محبا للشعر، ثم صحب الأمير سليمان ابن السلطان بايزيد، ولأجله نظم المولى أحمدي الديوان المسمى إسكندرنامة. ومنهم الشيخ بدر الدين محمد ابن إسرائيل المعروف بابن قاضي سماونة. وكان قد تعلم في الديار المصرية وقرأ مع السيد الجرجاني على مبارك شاه المنطقي المدرس بالقاهرة وعلى الشيخ أكمل الدين، وقرأ عليه السلطان فرج ابن برقوق ملك مصر، ثم التحق ببلاد الروم. ولما تسلطن الأمير موسى الملقب بشلبي من أولاد عثمان وهو أخو السلطان محمد الأول، نصب الشيخ بدر الدين قاضيا للعسكر، ثم وشوا به إلى السلطان فأمر بقتله بإفتاء مولانا حيدر العجمي، وله تصانيف كثيرة ومنهم المولى الحاج باشا، وكان من رفاق الشيخ بدر الدين عندما كان يقرأ بالقاهرة، وتخصص بالطب وفوض إليه بمارستان مصر فدبره أحسن تدبير، وصنف كتاب الشفاء باسم الأمير محمد بن آيدن، ومنهم الشيخ العارف بالله حامد بن موسى القيصري، وكان يبيع الخبز والناس يشترون منه تبركا به. ولما بنى السلطان بايزيد الجامع الكبير بمدينة بروسا رغب إليه أن يكون واعظا فيه، ومات بمدينة أقصراي. ومنهم شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري، ولد في بخارى وكان له قدم راسخة في التصوف، وجاء إلى بروسا وأحبه أهلها واشتهر عندهم باسم أمير سلطان، وأحبته بنت السلطان بايزيد فتزوج بها، وكان آل عثمان يتبركون به، ومات في بروسا. ومنهم العارف بالله الحاج بيرم الأنقروي، ولد بقرية قريبة من أنقرة ونبغ في العلوم وصار مدرسا في أنقرة ومات بها. ومنهم الشيخ عبد الرحمن الأرزنجاني، كان ساكنا في الجبال بقرب أماسيا. ومنهم العارف بالله طابدق إمرة، وكان من الزهاد النساك يسكن بقرب نهر سقاريا. 5. السلطان محمد شلبي الأول من 1402 إلى 1421 ميلادي. ولما أسر بايزيد ثارت الممالك البلقانية التي كان السلطان العثماني قد أخضعها مثل بلغاريا والصرب ورومانيا، وكذلك ثار أمراء الأناضول من الأتراك مثل أمراء قرمان ومنتشة وأيدن وصاروخان، واسترجعوا استقلالهم. ووقع الشقاق بين أولاد بايزيد فصاروا يقتتلون، ويستأثر كل واحد منهم بشطر من المملكة، ولكن تيمورلنك انكفأ عن آسيا الصغرى قاصدا الصين، وبقي القتال بين أولاد بايزيد بعضهم مع بعض وبينهم وبين أمراء الأناضول الذين استرجعوا استقلالهم، وذلك مدة 10 سنوات، والأمور فوضى إلى أن تغلب محمد على الجميع، وكان ملك القسطنطينية باليولوج حليفا لمحمد، فلذلك عندما صف الوقت له لم يحاول أن يستولي على بلدته، بل رد له بعض المدن التي كانت من قبل تابعة للقسطنطينية. وكان السلطان محمد هذا وهو محمد الأول عظيم الأمانة محبا للعفو، وقد أجمع المؤرخون على وصف معالي أخلاقه، وهو الذي مهد المملكة تمهيدا جديدا ورتق جميع فتوقها بعد أن مزقتها الفتن تمزيقا، وكان محبا للعلم والعلماء متمسكا بالدين الإسلامي منفذا لأحكامه. وهو أول سلطان عثماني أرسل صرة إلى أمير مكة وفرق الصدقات في الحجاز، وفي زمانه نبغ كثير من الشعراء والأدباء والمؤلفين، ومن جملتهم ابن عرب شاه صاحب تاريخ تيمور المسمى عجائب المقدور. ملاحظة من عندي، وهذا الكتاب موجود في القناة. وكان معلما لأولاد السلطان محمد، ومات السلطان محمد سنة 825 هجري 1421 مسيحية، بويع له بالسلطنة سنة 1600. وممن نبغ في ذلك الزمان الشيخ المسمى أمير سلطان، ونبغ في زمانه برهان الدين حيدر ابن محمود الخوافي الهروي من تلاميذ السعد التفتازاني، له حواش على شرح الكشاف للسعد أورد فيها أجوبة على اعتراضات السيد الجرجاني، وكان تقيا ورعا. ومنهم المولى فخر الدين العجمي قرأ على السيد الجرجاني، ثم أتى إلى بلاد الروم وصار مفتيا في زمن السلطان مراد، وتعين له 30 درهما كل يوم، فأراد السلطان أن يزيد عليها فلم يقبل، وقال حقي في بيت المال ما يقوم بكفايتي ولا يحل لي الزيادة عليه، وكان شديد الوطأة على أتباع فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الحروفية الضالة، ومات في أورفا، ولما مرض مرض الموت عاده المولى علي الطوسي واستوصاه، فأوصى بأن لا يخلي ظهر العوام من عصا الشريعة، ومنهم المولى يعقوب الأصغر القرماني، وكان عالما مدققا، وجاء إلى بروسا وله رسالة في دفع التعارض بين الآيتين، قوله تعالى: إننا لننصر رسلنا، سورة غافر الآية 51، وقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، سورة آل عمران الآية 21. ومنهم المولى المعروف بقرى يعقوب من بلاد قرمان، ومنهم المولى بايزيد الصوفي نصبه السلطان بايزيد معلما لابنه محمد، ومنهم العلامة محيي الدين الكافية جي، سمي بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو. قال السيوطي: شيخنا العلامة أستاذ الأستاذين محيي الدين أبو عبد الله الكافية جي، ولد سنة 88 و700، واشتغل بالعلم أول ما بلغ، ورحل إلى بلاد العجم وتبريز، ولقي العلماء الأجلاء، فأخذ العلوم عن شمس الدين الفناري والبرهان حيدر والشيخ واجد وابن فرشتة شارح المجمع وحافظ الدين البزازي وغيرهم، ودخل القاهرة وأخذ عنه الفضلاء والأعيان، وولي مشيخة الشيخونية لما رغب عنها ابن الهمام، وكان إماما كبيرا في المعقولات كلها: الكلام وأصول الفقه والنحو والتصريف والإعراب والمعاني والبيان والجدل والمنطق والفلسفة والهيئة، بحيث لا يشق أحد غباره بشيء من هذه العلوم، وله اليد الحسنى في الفقه والتفسير والنظر في علوم الحديث وألف فيه. وأما تصانيفه في العلوم العقلية فلا تحصى، بحيث أني سألته أن يسمي لي جميعها لأكتبها في ترجمته، فقال: لا أقدر على ذلك. قال السيوطي: وكان صحيح العقيدة، حسن الاعتقاد في الصوفية، محبا لأهل الحديث، كارها لأهل البدع، كثير التعبد على كبر سنه، كثير الصدقة والبذل، لا يبقي على شيء، سليم الفطرة، صافي القلب، كثير الاحتمال لأعدائه، صبورا على الأذى، واسع العلم جدا. لازمته 14 سنة، فما جئته من مرة إلا وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه من قبل. قال لي يوما: ما إعراب زيد قائم؟ فقلت: قد صرنا في مقام الصغار نسأل عن ذلك. فقال لي: فيها 113 بحثا. فقلت: لا أقوم من هذا المجلس حتى أستفيدها. فأخرج لي تذكرته فكتبتها منها، انتهى. قلت: وما سبقنا الأوروبيون في المعارف العمرانية والوسائل المادية إلا بكثرة اشتغالنا بزيد قائم إلى الحد الذي يخرج عن اللزوم، بينما كانوا يقضون أوقاتهم بالعلوم الرياضية والتجارب الطبيعية المفيدة، وهكذا تفوقوا وتغلبوا علينا. وممن نبغ في زمان السلطان محمد الأول العثماني الشيخ عبد اللطيف المقدسي، وكان عالما ثم مال إلى التصوف وسكن بروسا ومات فيها، ومنهم العارف بالله عبد الرحيم ابن الأمير عزيز المرزفوني، وكان متصوفا أيضا، ومنهم العارف بالله بير إلياس الأماسي، وكان من الزهاد الأتقياء وله مريدون، ومنهم عبد الرحمن شلبي ابن بنت بير إلياس، ومنهم شجاع الدين القرماني، ومنهم بدر الدين الدقيق، ومنهم العارف مظفر الدين الأرندوي، ومنهم بدر الدين الأحمر، ومنهم بابا نحايس الأنقروي، ومنهم صلاح الدين البولوي، ومنهم مصلح الدين خليفة، ومنهم عمر دادة البرسوي، ومنهم الشيخ لطف الله، وكل هؤلاء من مشاهير الأتقياء رحمهم الله. 6. السلطان مراد الثاني، من 1421 إلى 1451 ميلادي، وخلفه ابنه مراد، وكان عمر مراد عندما تولى السلطنة 18 سنة، وبدأ عمله بمهادنة أمير القرمان وملك المجر، وثار على مراد عمه مصطفى وعضده ملك القسطنطينية، فتغلب مراد على عمه وأخذه أسيرا وشنقه وزحف على القسطنطينية، وجرت معركة شديدة، إلا أن الأتراك لم يقدروا ذلك اليوم على فتح البلدة. أما في الأناضول فاستولى مراد على إمارة أيدن بعد أن كان أمراؤها استقلوا في أثناء الفتنة التي وقعت بين أولاد السلطان بايزيد، وكذلك استولى على صاروخان وعلى منتشة وعلى بلاد القرمان وعلى نصف إمارة قسطموني، فاسترجع مراد جميع ما كانت معركة أنقرة المشؤومة مع تيمورلنك خسرته إياه من البلدان. ولما استراح فكر مراد من جهة آسيا وجه همته نحو أوروبا، وكان جورج برانكوفيتش ملكا على الصرب وسيغسموند ملكا على المجر، فظفر العثمانيون بالمجر ظفرا عظيما، فاضطر برانكوفيتش خوفا على ملكه أن يخضع ويؤدي سنويا 50,000 دوقية للسلطان مراد ويقطع كل علاقة مع المجر. واحتل العثمانيون كروش وإيتس في قلب بلاد الصرب، ثم وجه السلطان قوته صوب بلاد الأرناؤوط ألبانيا، وكان الجنوبي منها يليه بنو توكشي والقسم الشمالي يليه جان كستريوت، فاستولى السلطان على القسمين ثم زحف نحو بلاد الفلاخ أي رومانيا، فخضع أميرها فلاد دراكول للسلطان. ولكن سيغسموند ملك المجر ثار، وما لأه ملك الصرب وأمير الفلاخ من جهة أوروبا وأمير القرمان من جهة آسيا، فقهرهم السلطان جميعا، واستسلم أمير الفلاخ للسلطان وطلب ملك الصرب العفو وزوج السلطان ابنته، فبقي ملك المجر وحده برأسه، فعاث الأتراك في بلاده ورجعوا 70,000 أسير. ثم استأنف برانكوفيتش ملك الصرب ثورته، فزحف السلطان إلى بلاد الصرب، وفر برانكوفيتش إلى المجر، واستولى السلطان على أكثر بلاد الصرب، إلا أنه لم يقدر على بلغراد، فرجع عنها بعد حصار 6 أشهر. وأما المجر فكان قد ظهر فيهم بطل اسمه جان هونياد، فهزم العثمانيين وقتل منهم 20,000 مع قائدهم مزيد بك، فأرسل السلطان شهاب الدين باشا ومعه 80,000 مقاتل للأخذ بالثأر، فكسرهم هونياد بفئة قليلة وأخذ أكابر قوادهم أسرى ووالى الهزائم على العثمانيين، ثم زحف السلطان بنفسه فانهزم هو أيضا في واقعة نيشل، وخسر 2,000 قتيل و4,000 أسير وتقهقر إلى الوراء. ثم تقدم هونياد إلى الأمام واستولى على مدن كثيرة للعثمانيين، فاضطر السلطان مراد للصلح وأعاد إمارة الفلاخ إلى أميرها دراكول، وعقد هدنة مع المجر إلى 10 سنوات، وصارت بلاد الصرب وبلاد الفلاخ تابعة لمملكة المجر. فحزن السلطان من هذه الحوادث، وحدث عقب ذلك أن ولده علاء الدين توفي، فخلع السلطان نفسه وذهب معتزلا الملك وأقام بمغنيسة، وتولى مكانه ابنه محمد الثاني وهو في 14 من العمر، ولم يصل السلطان إلى مغنيسة حتى نقض المجر عهدهم بتحريض البابا الذي أرسل إليهم أن العهد ليس مسؤولا إذا كان مع المسلمين، فزحف هونياد واستولى على بلاد البلغار وحاصر وارنا مدينة فارنا البلغارية على البحر الأسود، فرجع السلطان إلى أوروبا وزحف هونياد فهزمه السلطان، وكان معه الكاردينال سيزاريني ورسول البابا، فقتل الكاردينال في المعمعة. وبعد هذه الطائلة على المجر رجع السلطان إلى عزلته وأراد أن يستريح، وإذا بالإنكشارية قد قاموا بثورة في أديرنا، فجاء السلطان بنفسه فأطاعوا، ثم زحف 60,000 مقاتل على بلاد اليونان فدوخها، وانعطف نحو بلاد الأرناؤوط، وكان أمير هذه البلاد المسمى أمير المرديت، جعل أولاده 4 رهائن عند السلطان، ومنهم جورج الذي تربى في الإسلام، وكان السلطان يحبه جدا لشجاعته، وهو الذي أطلق عليه اسم إسكندر بك، إلا أن إسكندر بك هذا لم ينس وطنه فانسل خفية، وأثار الأرناؤوط على العثمانيين وهزم القائد علي باشا واستقل بالبلاد، فسرح السلطان إليه فيروز باشا ومصطفى باشا بعساكر وافرة، فتغلب إسكندر بك عليهما وأخذ مصطفى باشا أسيرا، فاضطر السلطان مراد أن يخرج من عزلته مرة ثالثة، وزحف 100,000 مقاتل وهزم الأرناؤوط واستولى على دبرة بعد معارك شديدة. وانتهز الفرصة جان هونيادي المجري وشن الغارة على العثمانيين بجيش عدده 24,000 منهم 10,000 من الفلاخيين، ولم ينضم إليه ملك الصرب خوفا من السلطان، فتلاقى هونياد وجيشه في صحراء كوسوفو مع السلطان مراد وجيشه، فبقي القتال 3 أيام، ولكن انتهت الواقعة بانكسار المجر، وتفرغ السلطان لمحاربة إسكندر بك فلم يقدر عليه، وبقي يناوشه القتال معتصما بالجبال، ومات السلطان مراد في فبراير سنة 1451 مسيحية 855 هجرية. بويع له بالسلطنة سنة 25 و800 هجري 1421 ميلادي. ومن علماء عصره المولى محمد بن أرمغان، انتهت إليه رئاسة الفتوى في بروسة بعد المولى شمس الدين الفناري، ومنهم ابنه محمد شاه استقضي ببروسة، ومنهم ابنه يوسف بالي وكان مدرسا، ومنهم المولى محمد بن بشير وكان من مدرسي بروسة، ومنهم المولى شرف الدين بن كمال القرمي، ومنهم المولى السيد أحمد بن عبد الله القرمي، ومات بالقسطنطينية بعد فتح السلطان محمد الثاني لها، ومنهم السيد علاء الدين السمرقندي وكان عالما ثم مال إلى التصوف، ومنهم أحمد بن إسماعيل الكوراني كان فقيها أصوليا ارتحل إلى القاهرة، وأجازه ابن حجر في الحديث، وجاء الكوراني إلى بلاد الروم فأجله السلطان مراد الثاني وأعطاه مدرسة جده مراد الأول في بروسة، ثم مدرسة جده بايزيد يلدرم في بروسة أيضا. روى صاحب الشقائق النعمانية أن الأمير محمد بن السلطان مراد، وهو الذي صار فيما بعد السلطان محمد الفاتح، كان أرسل إليه والده عددا من المعلمين ليعلمه، فلم يمتثل لأمرهم ولم يقرأ شيئا، حتى أنه لم يختم القرآن، فطلب السلطان مراد رجلا ذا مهابة وحدة ليتمكن من تعليم ابنه، فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما لولده، وأعطاه بيده قضيبا يضربه إذا خالف أمره، فذهب إليه والقضيب بيده فقال له: أرسلني والدك للتعليم وللضرب إذا خالفت أمري. فضحك السلطان محمد من هذا الكلام، فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديدا حتى خاف منه السلطان محمد، وختم القرآن في مدة يسيرة، ففرح بذلك السلطان مراد وأرسل إلى المولى الكوراني أموالا عظيمة. ثم إن السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة بعد وفاة أبيه عرض على الكوراني الوزارة فلم يقبل، وقال له: إن من في بابك من الخدام والعبيد إنما يخدمونك لأن ينالوا وزارة آخر الأمر، وإذا كان الوزير من غيرهم تنحرف قلوبهم عنك فيختل أمر سلطنتك. فاستحسنه السلطان محمد وعرض عليه قضاء العسكر فقبله، ولما باشر أمر القضاء أعطى التدريس والقضاء لأهلهما من غير عرض على السلطان، فأنكره السلطان ولكن استحي من أن يظهره له، فشاور الوزراء فأشاروا على السلطان بأن يقول له: سمعت أن أوقاف جدي في بروسة قد اختلت فلا بد من تداركها. فلما قال له السلطان هذا الكلام قال الكوراني: إن أمرتني بذلك أصلحها. فقال السلطان: هذا يقتضي زمنا مديدا. فقلده قضاء بروسة مع توليه الأوقاف، فقبل الكوراني وذهب إلى بروسة، وبعد مدة أرسل السلطان إليه واحدا من خدامه وبيده مرسوم السلطان وضمنه أمرا يخالف الشرع، فمزق الكوراني الكتاب وضرب الخادم، فاشمأز السلطان من ذلك فعزله، ووقع بينهما نفور، فارتحل المولى الكوراني إلى مصر، وسلطانها يومئذ قايتباي، فأكرمه غاية الإكرام. ثم إن السلطان محمدا الفاتح ندم على ما فعله، فأرسل إلى السلطان قايتباي يلتمس منه أن يرسل المولى الكوراني إليه، فحكى السلطان قايتباي ذلك للكوراني وقال له: لا تذهب إليه فإني أكرمك فوق ما يكرمك هو. قال الكوراني: نعم هو كذلك، إلا أن بيني وبينه محبة عظيمة كما بين الوالد والولد، وهذا الذي جرى بيننا شيء آخر، وهو يعرف أني أميل إليه بالطبع، فإن لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك فيقع بينكما خلاف. فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام، وأعطاه مالا جزيلا، وهيأ له أسباب السفر، وأرسل معه هدايا إلى السلطان محمد. فلما جاء إلى القسطنطينية وله السلطان قضاء بروسا ثانية سنة 863 هجري 1458 ميلادي، ثم قلده منصب الفتوى، وعاش في كنف حمايته عيشا رغيدا، وصنف تفسيرا للقرآن العظيم سماه غاية الأماني في تفسير السبع المثاني، عقب فيه على العلامتين الزمخشري والبيضاوي، وشرح البخاري وسماه الكوثر الجاري على رياض البخاري، وله تصانيف أخرى، وكان قوالا بالحق، وكان يخاطب الوزير والسلطان باسمه، وكان إذا لقي السلطان يسلم عليه ولا ينحني له، ويصافحه ولا يقبل يده، ولا يذهب إليه يوم عيدا إلا إذا دعاه، وكان رحمه الله ينصح للسلطان محمد الفاتح فيقول له: إن مطعمك حرام وملبسك حرام، فعليك بالاحتياط. فاتفق في بعض الأيام أنه أكل مع السلطان، فقال له السلطان: أيها المولى، أنت أكلت أيضا من الحرام. فقال: ما يليك من الطعام حرام، وما يليني منه حلال. فحول السلطان الطعام فأكل المولى، فقال السلطان: أكلت من جانب الحرام؟ فقال المولى: نفد ما عندك من الحرام وما عندي من الحلال، فلهذا حولت الطعام. وتوفي الكوراني سنة 893 هجري 1488 ميلادي في القسطنطينية. ومنهم المولى مجد الدين، صار قاضي عسكر في زمان الفاتح. ومنهم المولى خضر بك ابن جلال الدين، أعطاه السلطان محمد مدرسة جده في بروسا، وكان علامة يلقب بجراب العلم. ولما فتح محمد الفاتح القسطنطينية جعله قاضيا فيها، وهو أول قاض بتلك العاصمة، وتوفي فيها، ودفن عليه رحمة الله في جوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومنهم المولى إبراهيم ابن الخطيب، ومنهم المولى خضر شاه من منتشة، قرأ في بلاده، ثم ارتحل في طلب العلم إلى مصر، وعاد إلى الروم، وكان زاهدا، وتوفي قاضيا. ومنهم المولى محمد ابن قاضي أيثلوغ، وكان عالما زاهدا. ومنهم المولى علاء الدين علي الطوسي، وأصله من العجم، وجاء إلى بلاد الروم. ولما فتح السلطان محمد الثاني القسطنطينية جعل ثمانيا من كنائسها مدارس، وأعطى واحدة للطوسي، وهي مدرسة جامع زيرك. وجاءه السلطان محمد الفاتح مرة، وأمر الطوسي بأن يدرس كالعادة، وجلس على يمينه، وجلس محمود باشا الوزير على يساره، وصار الطوسي يقرأ في شرح العضد للسيد الجرجاني، وحل كثيرا من الدقائق، فطرب السلطان، ويقال إنه قام وقعد من شدة طربه، وخلع عليه بعد الدرس، وأعطاه 10,000 درهم، وأحسن إلى جميع الطلبة، ثم أعطاه السلطان مدرسة والدة السلطان مراد في أديرنة، وعين له كل يوم 100 درهم، ثم أمر السلطان محمد المولى الطوسي والمولى خوجزادة أن يصنف كل منهما كتابا للمحاكمة بين تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي والحكماء. فكتب المولى خوجزادة كتابه في 4 أشهر، وكتب المولى الطوسي كتابه في 6 أشهر، ففضل الناس كتاب خوجزادة، وأعطى السلطان محمد كلا منهما 10,000 درهم، وزاد خوجزادة خلعة نفيسة، فكان ذلك سببا في ذهاب المولى الطوسي إلى بلاد العجم. ومنهم المولى حمزة القرماني، والمولى ابن التمجيد، وكان معلما للسلطان محمد. ومنهم المولى علي العجمي، حصل العلوم في بلاده، وقيل قرأ على السيد الجرجاني، ثم أتى بلاد الروم، ونزل بقسطموني، فأكرمه أميرها إسماعيل بك غاية الإكرام، ثم أتى إلى أديرنة، فأعطاه السلطان مراد الثاني مدرسة جده السلطان بايزيد يلدرم في بروسا، وعاش إلى زمان السلطان الفاتح. ومنهم المولى علي القرماني وبلده قريبة من مدينة طوقات، ومنهم المولى حسام الدين الطوقاتي، ومنهم المولى إلياس بن إبراهيم السينابي، ومنهم المولى إلياس بن يحيى بن حمزة، ومنهم المولى محمد بن ميناس، ومنهم المولى علاء الدين القوجة حصاري. ارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على التفتزاني والسيد الجرجاني، ومنهم المولى قاضي بلاط، ومنهم المولى بخاشيش، صنف رسائل للسلطان مراد، ومنهم المولى محمد بن قطب الدين الأزنيقي، ومنهم المولى فتح الله الشرواني، قرأ على السيد الشريف الجرجاني، وقرأ العلوم الرياضية على قاضي زاد الرومي بسمرقند، ثم أتى بلاد الروم وتوطن قسطموني، ومنهم المولى شجاع الدين إلياس ويلقب بشيخ إسكوب، درس فيها مدة 40 سنة، ومنهم المولى إلياس الحنفي، ومنهم المولى سليمان شلبي ابن الوزير خليل باشا، وكان خليل باشا وزيرا للسلطان مراد خان، وتولى هو القضاء بالعسكر المنصور في زمن والده، ومنهم المولى آق بيق وهو من العارفين، ومنهم الشيخ محمد ابن الكاتب توطن جاليبولي منقطعا عن الخلق، ومنهم الشيخ أحمد ابن الكاتب أخوه وسكن جاليبولي أيضا، ومنهم المولى شيخي الشاعر من بلاد كرمان، ومنهم مصلح الدين المعروف بإمام الدباغين بمدينة أديرنة، ومنهم الشيخ بيري خليفة الحميدي، ومنهم الشيخ تاج الدين إبراهيم ابن بخشي فقيه، ومنهم الشيخ العارف حسن خوجة من بلاد قرسي، ومنهم شمس الدين من خلفاء حسن خوجة. 7. السلطان محمد الفاتح. من 1451 حتى 1481 ميلادي، وخلفه ابنه محمد الثاني الفاتح، بويع له في سنة 55 و800 للهجرة 1451 ميلادي، وكانت آسيا الصغرى أي الأناضول كلها في يده ما عدا إمارة القرمان وولاية طرابزون التي كانت تابعة للقسطنطينية، أما في أوروبا فلم يكن للروم غير القسطنطينية وضواحيها، وأما بلاد اليونان فكانت مقسمة بين البنادقة وبين بعض أمراء من الأهالي، وأما الأرناؤوط فكانت تحت حكم إسكندر بك، وأما البوسنة فكانت لها إمارة مستقلة، وأما الصرب فكانت تؤدي الجزية للسلطنة العثمانية، وكان باقي ما بقي تابعا للسلطنة رأسا. فتح القسطنطينية. فلما تولى محمد الثاني فكر في فتح القسطنطينية حتى يجمع شمل المسلمين، وكان بايزيد يلدرم بنى من قبل بإزاء القسطنطينية حصنا من جهة آسيا، فجاء محمد الثاني فبنى حصنا يقابله من جهة أوروبا، فلما رأى الإمبراطور قسطنطين مباشرة السلطان محمد هذه البناية أرسل يستعطفه وعرض عليه دفع إتاوة سنوية، فاستنكف السلطان عن قبول أي شيء وبدأت الحرب، فاستأصل السلطان الروم الذين في ضواحي القسطنطينية وأجمع كل من الفريقين على القتال، وصنع رجل مجري للسلطان مدفعا كبيرا يرسل قذائفه إلى مسافة ميل، كان موكلا به 700 رجل، فكان تأثير هذا المدفع عظيما لضخامته وبعد مرماه، وكان السلطان محمد يقدر أن يحشد 100,000 من المقاتلة، أما الإمبراطور قسطنطين فلم يقدر أن يحشد إلا 4,963 مقاتلا، فهذا العدد كان يقابل 250,000 جندي عثماني معهم 14 بطارية من المدافع يعاونهم من البحر، 180 سفينة حربية. فاستصرخ قسطنطين باليولوج ممالك النصرانية فخذلته، وكل ما أنجدته به هو أن البابا وعد بإعلان حرب صليبية إذا كانت الكنيستان الشرقية والغربية تتحدان، وأرسلت جنوة أسطولا صغيرا 5 سفائن، وتمكن 5,000 مقاتل من الغرباء من الوصول إلى المدينة، فنقل السلطان مراكبه البحرية إلى البر وأزلقها على الشحم وأنزلها في خليج قاسم باشا في ليلة واحدة، ولما أصبح الصباح كانت 70 سفينة حربية في وسط الخليج، وبقي الحصار 50 يوما، فتهدمت الأبراج، فأرسل السلطان إلى قسطنطين يعرض عليه الاستسلام فامتنع، فعرض عليه السلطان أن يوليه بلاد المورا بدلا من فاروق. ملاحظة: فاروق وبيزنطة والآستانة ودار السعادة وإسطنبول اسم لمسمى واحد. فاستنكف أيضا، وفي 29 من مايو أيار من تلك السنة قام العثمانيون بهجوم عام، وكان المهاجمون 150,000، فدافع الروم في ذلك اليوم دفاعا شديدا، ولكن المسلمين دخلوا من الأسوار، فلجأ الروم إلى كنيسة آيا صوفيا يرجون المعجزة التي تنقذهم، فدخل عليهم العثمانيون من كل جهة وأخذوا البلدة عنوة، وقتل الإمبراطور قسطنطين وهو يقاتل بنفسه. وكان للاستيلاء على القسطنطينية دوي لا يوصف، ووصلت الأخبار إلى المورا، فحل من الرعب في قلوب اليونانيين ما لا يحيط به تعريف، وأخذوا يجلون عن بلادهم إلى حيث لا يعلمون، وامتلأ البحر بالسفن التي تشحن الأثقال وتحمل الأنام، ولجأ كثير من الأروام إلى الجزر الخاصة بالبنادقة والجنوية، فصدر أمر السلطان بتأمين الناس، ونادى المنادي في كل مكان بأن كل روميا يريد الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حياته ودينه وماله، وترك السلطان للأروام عددا كبيرا من الكنائس. ملاحظة من عندي: بعد هذا التاريخ ب 39 عاما، عام 1492 ميلادي، حصل في الأندلس ما لا نجهله كلنا، وشتانا شتانا بين ما حصل هنا وهناك. وكان البطريرك قد قتل في المعمعة، فعين السلطان بطريركا جديدا اسمه جناديوس، وسلمه العصا وقال له: إني أعطيتك الامتيازات التي كان يتمتع بها أسلافك. وصار البطريرك منذ ذلك اليوم رئيسا للأمة الرومية، وكان له في الدولة العثمانية رتبة وزير، وكان عنده محكمة ومجلس روحاني، فكان يحكم بين الأروام في جميع القضايا، وكان المجلس الروحاني أشبه بمحكمة استئناف، وكان أعضاؤه ذوي امتيازات أيضا، فلا يدفعون شيئا من الخراج، وبالاختصار لم يتعرض الأتراك إلى الأروام في دينهم ولا في أملاكهم إلا كنيسة آيا صوفيا، فقد جعلها السلطان جامعا. وبعد أن انتهى السلطان من فتح العاصمة الرومية، أخضع بلاد اليونان بأجمعها، ودخلت جيوشه بلاد الصرب، وسبت 50,000 نسمة من رجال ونساء، فأرسل جان هونياد بطل المجر إلى برانكوفيتش ملك الصرب يعرض عليه التحالف للزحف معا لقتال العثمانيين، فبعث برانكوفيتش إلى هونياد يقول له: ماذا تصنع فيما إذا تغلبت أنت من جهة الكنيسة؟ فأجابه هونياد: إنني أقرر العقيدة الكاثوليكية. وكان سفراء برانكوفيتش سألوا السؤال نفسه السلطان محمد الفاتح، فأجابهم: بجانب كل جامع أبني كنيسة، وكل من الفريقين يعبد ربه كما يشاء. فسار السلطان ب 150,000 مقاتل و 300 مدفع وحاصر بلغراد، لكنه لم يقدر عليها، ولحقت به خسائر كثيرة في الحصار، وكان هونياد قد جرح في المعركة ومات، فضعفت المقاومة، ولم تمضي سنتان حتى دوق العثمانيون جميع بلاد الصرب. وبعد أن انتهوا من الصرب زحفوا إلى البوسنة، وأخذ محمود باشا قائد الأتراك أمير البوشناق أسيرا، ولكنه وعده بالأمان على حياته، ثم إن السلطان محمدا أخذ فتوى من شيخ الإسلام بجواز قتله. وأما الأهالي فمنهم من هاجر ومنهم من أسلم، وأكثر من أسلم كانوا من طائفة يقال لها البوغوميل أو البوغوميل، وكانت مسيحية لكنها لم تكن تعتقد بألوهية عيسى كما يعتقد جمهور النصارى، وكانت لها آداب خاصة بها وعقائد بعيدة عن العقيدة المسيحية، وكان من هذه النحلة أقوام في بلاد البلغار. ونظرا لتعصب المجر للكنيسة الكاثوليكية، طالما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا إكراههم على قبول الكاثلكة، وكانت الباباوات لا تزال تلح على ملوك المجر باستئصال هذه الطائفة، فكان هؤلاء يعانون ألوان العذاب. فلما دخل الأتراك إلى بلاد البلقان التي يقولون لها الروميلي، بدأ هؤلاء البوغوميل يدخلون في الإسلام، وهذا قبل أن يفتح السلطان محمد الفاتح مملكة البوسنة. ولكن عندما دخل السلطان بجيوشه أسلم سائر البوغوميل اختيارا من تلقاء أنفسهم. فمؤرخو الإفرنج يزعمون أنه لما دخل السلطان إلى البوسنة خير الناس بين الإسلام والنصرانية، وأن الذي أسلم بقيت له أملاكه، ومن لم يقبل الإسلام جرده الأتراك من ثروته، وكل هذا من أكاذيب المؤرخين الأوروبيين، والحقيقة هي ما ذكرناه. ولو كان السلطان محمد الفاتح عامل البوشناق أي البوسنيين هذه المعاملة لكان أولى به أن يعامل النصارى بها في سائر البلاد. والحال كما هو معلوم ومشهور أن السلاطين العثمانيين لم يتعرضوا لأحد في دينه، فالبوشناق المسلمون لم يكن أصلهم نصارى بالمعنى المعروف، بل كانوا من هذه الطائفة التي وصفنا شيئا من عقيدتها، والتي كانت أرقى من جميع سكان تلك البلاد. ولنا رحلة إلى بلاد البوسنة والهرسك جمعنا فيها كل المعلومات اللازمة عن أصل البوشناق وعن أصل البوغوميل، ومرادنا نشرها في أول فرصة. وقد رأينا بأعيننا قبور البوغوميل القديمة وليس عليها شيء من الصلبان ولا من علامات النصرانية، وبديهي أنه لما كان البوغوميل هم في الأصل ذوي الوجاهة في بلاد البوسنة والهرسك صاروا هم ذوي الوجاهة في الإسلام أيضا. وكان استيلاء الأتراك على البوسنة سنة 869 هجري 1463 ميلادي، وفي تلك المدة استولى السلطان محمد على بلاد طرابزون التي كان يليها ملوك من الأروام من عائلة كومين. ثم زحف السلطان لفتح بلاد الفلاخ، فقاومه أميرها فلادا مدة من الزمن لكنه انهزم، والتجأ إلى بلاد المجر، فجعل السلطان أخاه رادول أميرا على الفلاخ. فأما الأرناؤوط فكانوا لا يزالون عصاة، وكان إسكندربك لا يزال مظفرا في حروبه مع الأتراك، فزحف السلطان بنفسه إلى بلاد الأرناؤوط واستولى على بعض المدن مثل برات وغيرها، ثم رجع وترك القيادة لبلبان باشا فلم يوفق، وبقيت ألبانيا متمردة إلى أن مات إسكندربك. واشتعلت الحرب بين السلطان وبين جمهورية البندقية، فأرسل السلطان أسطولا مؤلفا من 300 سفينة حربية عليها 70,000 مقاتل تحت قيادة محمود باشا، فاستولى هذا الأسطول على جزيرة نيجربون وأخذها عنوة واستأصل حاميتها، فتحالف البنادقة ومملكة نابولي والبابا مع أوزون حسن من أمراء التركمان في شرقي الأناضول، وذلك لمحاربة السلطان، فزحف لصد أوزون حسن 100,000 مقاتل وقهره في واقعة أوقلوق بيلي. وفي ذلك الوقت استولى على بر القرمان في جنوبي الأناضول بعد مقاتلات شديدة. وكان السلطان اعتزم فتح بلاد البغدان في رومانيا الحاضرة، فساق 100,000 مقاتل لفتحها، وكان أميرها إيتيان الرابع صلبا شديدا فقاوم أشد المقاومة وأوقع بالأسرى، فحنق السلطان وزحف من جهة الجنوب وأوعز إلى تتر القرم بالزحف من الشرق. وكان في القرم عائلة مالكة من التتر تنتسب إلى جنكيز خان، وكانت هذه المملكة تشتمل على شبه جزيرة القرم وبلاد قوبان وبلاد الشركس، ولها جانب من بلاد البغدان وبصربيا، وكان فيها عدة إمارات تخضع للخان الكبير مثل آل شيرين وآل منصور وآل سجد وآل إرجين وآل بارون، وكل هذه العائلات كانت من سلائل أعوان جنكيز خان، وكان الجنويون قد استولوا على جانب من القرم وأوقعوا الشقاق بين أمراء التتر، فجاء السلطان محمد الفاتح وطرد الجنوية من هناك بأسطول مؤلف من 300 شراع، واستولى هو على بلاد القرم ووضع على كرسي تلك المملكة منجلي غرائي، وصار من الملوك التابعين للسلطنة العثمانية، واستولى الأسطول العثماني على مصاب نهر الطونة الدانوب، وزحف 100,000 مقاتل لقتال إيتيان الرابع، فكانت الحرب سجالا، وكانت أساطيل البندقية تجتاح سواحل الأناضول. واشتعلت الحرب بين البنادقة والسلطان في ألبانيا، وبعد حصار شديد استولى السلطان على إشقودرا سنة 884 هجري 1479 ميلادي، ثم تصالحت جمهورية البندقية مع السلطان فتفرغ لقتال المجر، وزحف 40,000 مقاتل من الأتراك إلى ترانسلفانيا، ثم إن الخلف وقع بين القواد فظفر بهم إيتيان باتوري أمير ترانسلفانيا، والجنرال مايتاس كورفين وهزموا الجيش الإسلامي وارتكبوا من فظائع التعذيب للأسرى ما روته التواريخ. ولكن السلطان لم يتوقف في فتوحاته بل صمم على فتح إيطاليا أيضا وأرسل أسطولا ففتح عنوة مدينة أوترانت في 14 من أغسطس آب 1480 مسيحية 885 هجرية، فوقع الرعب في إيطاليا وكان مسيح باشا يغزو رودوس لطرد فرسان القديس يوحنا الأورشليمي وهم الذين كان يسميهم العرب بالإسبتارية، ولهم ذكر شهير في الحروب الصليبية، ولما طردهم المسلمون من فلسطين جعلوا رودوس مركزا لهم وكانت قاعدة سياستهم محاربة المسلمين، فجاء مسيح باشا ب160 شراعا وحاصر رودوس وأنزل العساكر إلى البر، وبقي الحصار مدة شهرين، فدافع الإسبتارية دفاعا شديدا واضطروا مسيح باشا إلى رفع الحصار، وبعد ذلك بقليل مات السلطان الفاتح في 2 من أيار مايو 1481 مسيحية 886 هجرية. وخلاصة أعمال السلطان محمد الفاتح أنه فتح القسطنطينية وكان ذلك فتحا مبينا انتهت به القرون الوسطى فصيرها عاصمة للإسلام، وفتح أيضا ملحقاتها وفتح مملكتي الصرب والبوسنة وبلاد الأرناؤوط وجمع جميع آسيا الصغرى في ملكه. ولم يكن السلطان الفاتح من أعظم الفاتحين في الحروب فقط، بل امتاز بحسن الإدارة وتنظيم الملك، وهو الذي حرر النظام المسمى بقانون نامه، وفيه جميع أنظمة السلطنة من علمية وإدارية وسياسية وعسكرية. وسارت الدولة العثمانية بموجب هذه الأنظمة مدة طويلة، ولا سيما التراتيب المتعلقة بالقضاء والعلماء والمدرسين، فإنه اعتنى بها الفاتح أشد الاعتناء، وكان الفاتح نفسه على جانب عظيم من العلم وحسن الثقافة يتكلم بلغات متعددة، وكان بدون شك من أعظم رجال الدهر ومن حسنات الإسلام الكبرى. وجميع هؤلاء السلاطين من عثمان إلى الفاتح لم يوجد منهم إلا بطل مجاهد وسلطان عظيم الشأن، وقلما تصادف ذلك في دولة أخرى بهذا النسق خلفا عن سلف. وفي زمان السلطان محمد الفاتح نبغ من العلماء. المولى خسرو قاضي العسكر المنصور أخذ العلم عن المولى حيدر الهروي وصار مدرسا بمدينة أدرنة، ولما فتح السلطان القسطنطينية جعله قاضيا فيها مع التدريس في آيا صوفيا، وكان إذا دخل جامعة آيا صوفيا يقوم له من في الجامع كلهم ويصلي عند المحراب، وكان السلطان ينظر إليه من مكانه ويقول لوزرائه انظروا هذا أبو حنيفة زمانه. وكان كثير الاشتغال بالمطالعة وله تآليف متعددة ومساجد متعددة بناها في القسطنطينية ومات فيها ونقل جثمانه إلى بروسا. ومنهم خير الدين خليل ابن القاسم ابن الحاج صفا، ومنهم المولى محمد الشهير بزيرك، وكان مدرسا بمدرسة السلطان مراد في بروسا، ووقعت له مناظرة مع خوجة زادة أمام السلطان محمد الفاتح، وكان السلطان مدققا متبحرا يحب مناظرات العلماء بعضهم لبعض ويميز بينها تمييزا مدهشا، ففي ذلك اليوم استحسن السلطان قول خوجة زادة، فوقع في نفس المولى زيرك شيء فترك القسطنطينية وذهب إلى بروسا، فعاد السلطان يحاول تطيب خاطره وعرض عليه مناصب عالية فرفضها. ومنهم مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي المشتهر بين الناس بخوجة زادة، والمذكور كان أبوه من التجار فمال إلى تحصيل العلم برغم إرادة أبيه، ولم يكن أبوه مع ثروته يعطيه شيئا، فعاش معيشة الفقراء وتولى القضاء في زمان السلطان مراد. ولما انتهت السلطنة إلى الفاتح وكان محبا للعلم والعلماء صار هؤلاء يشدون الرحال إليه، وكان خوجة زادة ممن قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القسطنطينية إلى أدرنة، فلما رآه محمود باشا الوزير الأكبر قال له أصبت في مجيئك لأني ذكرتك عند السلطان فاذهب إليه وعنده البحث، فذهب إلى السلطان فسأل عنه، فقال محمود باشا للسلطان ها هو خوجة زادة، فكان في جانب السلطان المولى زيرك وفي الجانب الآخر المولى سيدي علي أو سيدي علي. فجلس خوجة زادة إلى جانب سيدي علي واعترض على المولى زيرك وأفحمه حتى قال له السلطان: كلامك ليس بشيء. ثم ذهب المولى زيرك وبقي خوجة زادة عند السلطان، ثم جعله السلطان معلما لنفسه، وقرأ عليه السلطان متن عز الدين الزنجاني في التصريف، وصار مقربا عند السلطان إلى النهاية، حتى حسده محمود باشا الوزير وقال للسلطان: إن خوجة زادة يريد منصب قضاء العسكر. فقال السلطان: لأي شيء يريد أن يترك صحبتي؟ فقال الوزير: هكذا يريد. ثم قال الوزير لخوجة زادة: أمرك السلطان أن تصير قاضي العسكر؟ فقال: أنا لا أريد ذلك. قال الوزير: هكذا جرى الأمر. فامتثل خوجة زادة أمر الوزير وصار قاضيا للعسكر. وكان والد خوجة زادة لا يزال على قيد الحياة، وكذلك إخوته، فجاءوا يزورونه وهو في منصبه العالي، ورأوا ذلك الإقبال العظيم. فقال خوجة زادة لوالده: لو كنت أعطيتني مالا لما صرت إلى هذا الجاه الذي تراه الآن. يشير بذلك إلى أنه في صغره لما عول خوجة زادة على طلب العلم وخالف مسلك أبيه في التجارة، أمسك أبوه عن الإنفاق عليه، فصار يكد ويجتهد حتى بلغ تلك الدرجة العالية. وكان الشيخ ولي شمس الدين البخاري رأى خوجة زادة وهو يطلب العلم في صباه وثيابه رثة، ورأى إخوته متجملين بالثياب النفيسة، فسأل أباهم: لماذا أولادك هؤلاء كلهم عليهم علامات اليسار، وولدك هذا وحده بحالة الفقر؟ فقال له: هذا لأنني أسقطته من نظري حين ترك طريقتي. فقال الولي شمس الدين: إن هذا الولد سيكون له شأن عظيم، ويقوم إخوته أمامه بمقام الخدم. وقد تحقق كلام الولي هذا، لأن خوجة زادة عندما صار قاضي العسكر صنع ضيافة عظيمة لأبيه، وحشد إليها الأكابر والأعيان والعلماء، فجلسوا على مراتبهم، ونظرا للإزدحام لم يوجد مكان في السفرة لإخوة خوجة زادة، فلبثوا واقفين كالخدم. وتذكر خوجة زادة قول الولي شمس الدين، وصنف خوجة زادة كتاب التهافت بأمر السلطان. وقال المولى الفناري: المصيبة كل المصيبة أن خوجة زادة قبل القضاء، إذ هو لو داوم على الاشتغال بالتأليف لظهرت له آثار تتحير فيها الألباب. ثم إن السلطان جعل محمد باشا القرماني وزيرا، وكان متعصبا على المولى خوجة زادة لميل الوزير إلى المولى علي الطوسي، فقال للسلطان الفاتح: إن خوجة زادة يشكو هواء القسطنطينية ويمدح هواء إزنيق. فقال السلطان: أعطيته قضاء إزنيق مع المدرسة التي فيها. فمضى خوجة زادة إلى إزنيق، ثم ترك القضاء واشتغل بالتدريس فقط، ثم رجع إلى القسطنطينية بعد وفاة الفاتح. ولما جلس السلطان بايزيد ابن السلطان الفاتح على سرير السلطنة، أعطاه المدرسة السلطانية في بروسا مع منصب الفتوى فيها، وكان لا يكتب الفتوى إلا بعد النظر في الفتاوى، وإذا تكررت عليه مسألة واحدة لا يهمل أن يعيد النظر في الفتاوى قائلا: لو سامحت نفسي في هذه لربما تسامحت في غيرها. وكان إذا لم يجد المسألة في الفتاوى سلك مسلك الرأي، وكان يقول: إني قد أرجح وجها من الوجوه، ثم إذا طالعت في الكتب وجدت هذا الوجه قد ذهب إليه بعض الأئمة قبلي. وكان يقول: ما نظرت في كتاب أحد بعد تصانيف السيد الشريف بنية الاستفادة. وكان خوجة زادة يقول: إني صاحب إقدام وإحجام. فقيل له: ما تريد بذلك؟ فقال: إذا كملت مطالعتي لا أخاف أحدا كائنا من كان، وإذا لم تكمل أخاف كل أحد. ونقل عنه أنه قال: إن العلوم على ثلاثة أقسام، قسم منها ما يمكن تقريره وتحريره وهو المكتوب في المصنفات، ومنها ما يمكن تقريره ولا يمكن تحريره وهو الجاري في المباحثات، ومنها ما لا يمكن تقريره ولا تحريره وهو ما لا يمكن التعبير عنه لدقته إلا إذا حصل لأحد تلك الحالة الذوقية فيتكلم بالإيماء والإشارة. وأمر السلطان بايزيد خوجة زادة أن يكتب حاشية على شرح المواقف، فامتثل أمره، وكان قد وقع شلل في يده اليمنى، فكان يكتب الحاشية باليد اليسرى. وتوفي خوجة زادة سنة 93 و800، وكان له ولد اسمه الشيخ محمد من العلماء الكبار، مال في آخر الأمر إلى التصوف. ومن علماء عصر الفاتح المولى شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالخيالي، وكان عالما عاملا ورعا. ولما توفي تاج الدين الخطيب مدرس إزنيق، طلب السلطان محمد الفاتح مدرسا مكانه، فعرض الوزير محمود باشا اسم الخيالي، فقال له السلطان: أليس هو الذي كتب الحواشي على شرح العقائد وذكر فيها اسمك؟ فقال الوزير: نعم هو ذلك. قال السلطان: إنه مستحق لهذا المنصب، وأعطاه المدرسة المذكورة، وعين له كل يوم 130 درهما، ومات وهو مدرس فيها، وعمره 33 سنة، وكان كثير العبادة، حكى من لازمه أنه لم يره فرح ولا ضحك، وكان دائم الصمت لا يتكلم إلا عند مباحث العلوم. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني، كان مدرسا في مدرسة ديموتقا في الروميلي، ثم لما بنى الفاتح المدارس في القسطنطينية أعطاه واحدة منها، وصار قاضيا بالعسكر المنصور، فخافه محمد باشا القرماني لأن القسطلاني كان قويا لا يداري أحدا، فقال الوزير للسلطان: الأولى أن يكون للعسكر قاضيان، أحدهما القسطلاني يكون قاضيا لعسكر الروميلي، والآخر يكون قاضيا لعسكر الأناضول. وفي تلك المدة مات السلطان الفاتح، وجلس بايزيد، فعزل القسطلاني عن قضاء العسكر، وكانت له تصانيف عالية الدرجة، ولم يتفرغ لأكثر منها لكثرة اشتغاله بالدرس والقضاء، وتوفي سنة 1900، ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومنهم المولى محي الدين محمد ابن الخطيب، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية، وادعى مرة أنه يقدر على مباحثة خوجازادة، فقال السلطان الفاتح: أأنت تقدر على البحث معه؟ فقال: نعم، لا سيما أن لي مرتبة عند السلطان. فعزله السلطان محمد لهذا الكلام، وكان طليق اللسان جريء الجنان، وقهر كثيرا من علماء زمانه، ويروى عنه أنه ذهب ومعه جماعة من العلماء إلى السلطان بايزيد، فقبل العلماء يد السلطان، وأما ابن الخطيب فلم يقبل يده ولا انحنى له، فلما خرجوا من حضرة السلطان قالوا له: كان الأليق أن تنحني له وتقبل يده. قال: أنتم لا تعرفون، يكفيه فخرا أن يذهب إليه عالم مثل ابن الخطيب، وهو راض بهذا القدر. ثم إن السلطان بايزيد جمعه مع المولى علاء الدين العربي وغيره من العلماء، وانتهى البحث إلى كلام غضب منه السلطان، فصنف ابن الخطيب رسالة، وذكر السلطان بايزيد خان في خطبتها، وأرسلها إلى السلطان بيد الوزير إبراهيم باشا، فازداد السلطان غضبا، وقال للوزير: ما اكتفى بذكر ذلك الكلام الباطل باللسان حتى كتبه في الورق، اضرب برسالته وجهه وقل له يخرج من مملكتي. فكتم الوزير ذلك عن ابن الخطيب، ولم يشأ كسر خاطره، وأرسل إليه 10,000 درهم باسم السلطان، والسلطان لا علم له بذلك، وله مؤلفات كثيرة. ومنهم المولى علاء الدين علي العربي، أصله من نواحي حلب، قرأ أولا في حلب، ثم قدم إلى بلاد الروم، فقرأ على المولى الكوراني، وقال المولى الكوراني له: أنت عندي بمنزلة السيد الشريف عند مبارك شاه المنطقي. وتحرير الخبر أن السيد الشريف كان قرأ شرح المطالع 16 مرة، ثم قال في نفسه: أريد أن أقرأ هذا الكتاب على مصنفه، فذهب إليه وهو بهرات، والتمس منه أن يقرأ عليه شرح المطالع، وكان الشيخ قد بلغ من الكبر عتيا، فنظر إلى السيد الشريف فقال له: أنت شاب وأنا شيخ كبير لا أقدر على التدريس، فاذهب إلى مبارك شاه فهو يقرئك كما سمع مني. وكان مبارك شاه وقتئذ يدرس بمصر، فذهب السيد الشريف من هرات إلى مصر ومعه الكتاب، فقال له مبارك شاه: نعم، إلا أنه ليس لك درس مستقل، ولا آذن لك بالتكلم، بل تقنع بمجرد السماع. فرضي السيد بالشروط كلها وحضر الدرس، وكان بيت مبارك شاه متصلا بالمدرسة وله باب إليها، فخرج ليلة إلى صحن المدرسة، وبينما كان يدور فيها سمع السيد الشريف يقول: قال الشارح كذا، وقال الأستاذ كذا، وأنا أقول كذا، وكرر كلمات لطيفة أعجبت مبارك شاه حتى رقص من شدة طربه، فأذن للسيد الشريف أن يقرأ ويتكلم، وسود حاشية شرح المطالع هناك. فالمولى الكوراني قص على المولى العربي هذه القصة وقال له: إني أفتخر بك افتخار مبارك شاه بالسيد الشريف. ودرس المولى العربي بإحدى المدارس الثمان في القسطنطينية، ثم صار مفتيا فيها، وكان رجلا قوي المزاج إلى الغاية، يجلس عند الدرس مكشوف الرأس في أيام الشتاء، ويقال إنه كان يأتي النساء كل ليلة، وكان يغتسل في بيته مهما اشتد البرد، ثم يصلي 100 ركعة، ثم ينام، ثم يقوم للتهجد، ثم يطالع إلى الصبح، وقد ولد من صلبه 67 نفسا، ولما مرض مرض الموت عاده الوزراء ومعهم طبيب، فأشار عليه الطبيب بالاستحمام فلم يرضى، فحمله الوزير جبرا على سرير قبض كل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى الحمام. ومنهم المولى عبد الكريم، كان هو والوزير محمود باشا والمولى إلياس عبيدا لمحمد آغا من أمراء السلطان مراد، وقد جاء بهم من بلادهم وهم صغار، فمحمود باشا صار فيما بعد وزيرا للسلطان الفاتح، والمولى عبد الكريم قرأ العلوم بأسرها واشتهر بالفضل، وأخذ عن المولى علي الطوسي. ومنهم المولى سنان العجمي، ثم صار مدرسا بإحدى المدارس الثمان التي أحدثها الفاتح بعد فتحه القسطنطينية، وصار قاضيا للعسكر، ومات في أيام السلطان بايزيد خان. ومنهم المولى حسن ابن عبد الصمد الصامصوني، وكان عالما فاضلا محبا للفقراء، أخذ عن المولى خسرو ودرس في إحدى المدارس الثمان، ثم صار معلما للسلطان محمد الفاتح، ثم قاضيا للعسكري المنصور، ثم قاضيا لمدينة القسطنطينية. وكان محمود الطريقة في قضائه، وكان له خط حسن، كتب للسلطان الفاتح صحاح الجوهري بخطه. ومنهم المولى محمد بن مصطفى بن الحاج حسن، قرأ على علماء عصره وصار قاضيا بمدينة جاليبولي، ثم أعطاه محمد مدرسة والده بمدينة بروسا، ثم استقضي فيها، ثم استقضي بالقسطنطينية، ثم صار قاضيا للعسكر، ومات في سنة 1100 هجري 1505 ميلادي في زمان السلطان بايزيد خان، وله تآليف منها حاشيته على تفسير سورة الأنعام للبيضاوي، وحاشيته في المحاكمة بين الدواني ومير صدر الدين، وكتاب في الصرف اسمه ميزان التصريف. ومنهم علاء الدين علي بن محمد القوشجي، كان أبوه من خدام أولغبك ملك ما وراء النهر، وكان حافظ البازي، وهو معنى القوشجي بالتركية، قرأ على علماء سمرقند، وقرأ على قاضي زادة الرومي العلوم الرياضية، وكان الأمير أولغبك أيضا عالما بهذه العلوم، فأخذها عنه، وبنى الأمير أولغبك مرصدا عظيما في سمرقند، وتعين له المولى القوشجي هذا، وله زيج شهير، وبعد وفاة أولغبك لم يعرف أولاده قدر القوشجي، فرحل إلى تبريز، وكان أميرها السلطان حسن الطويل أزون حسن، فأكرمه كثيرا وأرسله في رسالة إلى السلطان محمد العثماني، فلما جاء إلى الفاتح بالرسالة أكرمه فوق ما أكرمه السلطان حسن، ورغب إليه أن يسكن في ظل حمايته، فوعده بالمجيء بعد إتمام الرسالة، وعاد إلى السلطان حسن وأدى الجواب، ثم أرسل الفاتح من جاء به إلى القسطنطينية بالحشمة الوافرة، وقدم للسلطان رسالة في علم الحساب وسماها المحمدية، ولا يوجد أنفع منها في هذا العلم. ثم حصلت حرب بين الفاتح والسلطان حسن الطويل، فاستصحب السلطان المولى القوشجي وهو ذاهب إلى الحرب، فصنف له في أثناء السفر رسالة في علم الهيئة سماها الفتحية، ولما رجع السلطان من فتح العجم أعطى القوشجي مدرسة آيا صوفيا، وأكرم أولاده وأتباعه، وكان معه 200 نفس من الأتباع. ورووا أن المولى القوشجي ذكر مباحثة السيد الشريف مع العلامة التفتازاني، ورجح جانب التفتازاني، وكان المولى خوجازادة يقول: كنت أظن الأمر كذلك، إلا أنني حققت البحث المذكور، فظهر لي أن الحق في جانب السيد الشريف، فكتبت ذلك في حاشية كتابي، وطالعها القوشجي، فاستحسن ما كتبت. ولما لقي القوشجي السلطان محمدا الفاتح، قال له السلطان: كيف شاهدت خوجازادة؟ فقال: لا نظير له في العجم والروم. قال السلطان: ولا نظير له في العرب أيضا. وللقوشجي حاشية على أوائل شرح الكشاف للتفتازاني. توفي في القسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومنهم المولى علي بن مجد الدين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن عمر الشاهرودي البسطامي الهروي الرازي العمري البكري الشهير بالمولى مصنفك أو مصنفك، والكاف علامة التصغير عند العجم، ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف منذ حداثة سنه، وهو من ذرية فخر الدين الرازي، ويقال إن الفخر الرازي صرح في بعض مصنفاته بأنه من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بل هو من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد المولى مصنفك سنة 380 وسافر إلى هرات لتحصيل العلم سنة 1280 وصنف شرح الإرشاد سنة 2380 أي وهو ابن 20 سنة، وشرح المصباح في النحو سنة 25 وشرح آداب البحث سنة 26 وشرح اللباب سنة 28 وشرح المطول سنة 32 وشرح شرح المفتاح للتفتازاني سنة 34 وصنف حاشية التلويح سنة 35 وشرح البردة والقصيدة الروحية لابن سينا في تلك السنة، ثم ارتحل إلى هرات وشرح الوقاية ثم شرح الهداية سنة 39، ثم صنف حدائق الإيمان لأهل العرفان، ثم ارتحل إلى بلاد الروم سنة 48 وشرح المصابيح للبغوي وشرح شرح المفتاح للسيد الشريف وصنف شرح الكشاف للزمخشري، وله عدة تآليف بالفارسية، وقرأ العلوم الأدبية على المولى جلال الدين يوسف الأبهي من تلاميذ التفتازاني، وقرأ فقه الشافعي على الإمام عبد العزيز ابن الأبهري، وقرأ الفقه الحنفي على الإمام نصيح الدين محمد ابن محمد علاء الدين، وكان سريع الكتابة يكتب كل يوم كراسا، وكان يدرس الطلبة بالكتابة يكتبون إليه مواضع الإشكال فيجيب كلا في ورقة ويدفعها إلى الطالب. ملاحظة: هذه أول مدرسة تدرس بالمراسلة، وقد سبق فيها المسلمون الأوروبيين. مات بالقسطنطينية سنة 75 و800 ودفن عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأصيب بالصمم في آخر حياته. ومنهم المولى سراج الدين محمد بن عمر الحلبي، لما أغار تيمورلنك على البلاد الحلبية أخذه معه إلى ما وراء النهر فقرأ هناك، ثم قدم إلى بلاد الروم في زمن السلطان مراد خان ونصبه معلما لابنه السلطان محمد الذي فتح إسطنبول، ثم أعطاه مدرسة بأديرنا وبقي يدرس ويصنف حتى مات فيها. ومنهم المولى محي الدين درويش ابن محمد ابن خضر شاه، كان مدرسا بسلطانية بروسا وكان غاية في الورع والناس تتبرك به، ومنهم المولى إياس وكان متصوفا انقطع للعبادة والمطالعة، وكان له غرام بتصحيح الكتب وكتابة الفوائد في حواشيها، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم. ومنهم المولى خير الدين معلم السلطان محمد الفاتح، وكان له جامع ومدرسة في القسطنطينية، وكان عالما فاضلا متفننا لذيذ الصحبة حسن النادرة. ومنهم المولى حميد الدين ابن أفضل الدين الحسيني، وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى، صبورا على الشدائد تولى التدريس بمدرسة السلطان مراد في بروسا، ثم عزل عنها في أوائل سلطنة الفاتح وأتى إلى القسطنطينية، وكان الفاتح أحيانا يخرج ماشيا في عدد من أعوانه، فصادفه الشيخ حميد الدين فنزل عن فرسه ووقف، فقال له السلطان: أنت ابن أفضل الدين؟ قال: نعم. قال: احضر إلى الديوان غدا. فلما حضر أعطاه مدرسة السلطان مراد في بروسا وأجرى عليه أرزاقا تكفيه، وأوصاه بالاشتغال بالعلم وقال له: أنا لا أغفل عنك. ثم أعطاه السلطان إحدى المدارس الثمان في القسطنطينية ثم استقضاه. وبعد وفاة الفاتح صار مفتيا في زمان ولده السلطان بايزيد، وكان شديد الحفظ، قلما توجد مسألة شرعية أو عقلية إلا وهو يحفظها، ولم يكن يعرف الغضب. ومنهم المولى سنان الدين يوسف ابن المولى خضر بك ابن جلال الدين، كان عالما فاضلا واسع الاطلاع حاد الذهن، ولشدة ذكائه غلب عليه الشك أي الوسواس، فصار يشتبه بأكثر الأشياء، وكان والده يلومه على ذلك، وكان يأكلان مرة معا فقال له والده: بلغ بك الشك إلى مرتبة أنك قد تشك في أن هذا الظرف من نحاس؟ فقال له: نعم يمكن ذلك، لأن للحواس غليظة، فغضب والده عليه وضربه بالطبق على رأسه. ولما مات والده كان في 20 من عمره، فأعطاه السلطان الفاتح مدرسة بأدرنة، ثم أعطاه دار الحديث، ثم جعله من خواصه، وتعلم سنان الدين العلوم الرياضية على المولى القوشجي الذي تقدم ذكره، ثم تغير الجو بينه وبين السلطان فعزله وحبسه. فلما عرف العلماء اجتمعوا في الديوان العالي وقالوا لا بد من إطلاق سبيله، وإلا نحرق كتبنا ونخرج من المملكة. فأمر السلطان بتخلية سبيله، ولكنه أخرجه من القسطنطينية إلى سفر حصار، وبقي غضبانا عليه، إلا أن السلطان بايزيد عاد فاستدعاه إلى أدرنة وجعله في دار الحديث فيها، وأنعم عليه، وكتب هناك حواشي على مباحث الجواهر من شرح المواقف، وأورد أسئلة كثيرة على السيد الشريف، فنصحه بعض أصحابه قائلا له لا بد من انتخاب تلك الأسئلة لأن السيد رفيع الشأن، فأوعز للطلبة بأن يطالعوا تلك الأسئلة، فأسقط منها ما أجاب عنه، ثم ترك المناصب ومات بالقسطنطينية، ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه سنة 91 و800، وكان ينفق كل ما في يده، ولما مات لم يوجد في بيته حطب يسخن به الماء. ومنهم المولى يعقوب باشا ابن المولى خضر بك ابن جلال الدين، وكان عالما محققا صالحا، استقضي في مدينة بروسا ومات وهو قاض بها سنة 91 و800. ومنهم أحمد باشا ابن خضر بك ابن جلال الدين، كان أيضا عالما فاضلا متواضعا محبا للفقراء، أعطاه السلطان محمد إحدى المدارس الثمان وهو دون 20، ثم صار مفتيا بمدينة بروسا في زمان السلطان بايزيد، ومات سنة 27 و900 وقد نيف على 90. ومنهم المولى صلاح الدين، كان عالما عابدا جعله الفاتح معلما لابنه بايزيد، وتوفي في بروسا. ومنهم المولى عبد القادر، أصله من إسبارتا من ولاية حميد، قرأ على المولى علي الطوسي وترقى في المناصب حتى صار من خواص السلطان الفاتح، فنقل الوزير محمود باشا عنه إلى السلطان ما غير خاطره عليه، فذهب إلى وطنه ومات مكسور الخاطر. ومن نكاته أنه كان مع السلطان في قونيا، فخرج العلماء لاستقبال السلطان مشاة، وكان المولى عبد القادر راكبا، فقال له السلطان قد أضناك السفر، فانظر إلى هؤلاء العلماء وقوة مزاجهم، فأنشده بيتا بالفارسية معناه إن الفرس العربي وإن كان نحيفا فهو أجود من جماعة الحمر، فضحك السلطان واستحسن جوابه، ولكنه لم يستحسن منه قوله مرة، إنه لو كان العلامة التفتزاني والسيد الجرجاني في عصره لحملا قدامه غاشية السرج، فإن السلطان اشمأز من كلامه وأمره بالمباحثة مع خوجة زادة، فأفحمه خوجة زادة كأن السلطان جعل ذلك عقابا له. ومنهم المولى علاء الدين علي بن يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري، كان من العلماء المحققين، ارتحل إلى بلاد العجم وأخذ عن علماء هرات ثم عن علماء سمرقند وبخارى، ثم عاد إلى بلاده، وكان المولى الكوراني يقول للسلطان الفاتح يجب أن يكون عندك أحد أبناء المولى الفناري، فلما بلغه وجود المولى علاء الدين من ذرية الفناري استقضاه بمدينة بروسا، ثم جعله قاضيا للعسكر المنصور، وفي زمانه ارتقى شرف العلم، وكانت للعلماء سيادة تامة، ثم عزل، ثم أعاده السلطان بايزيد لقضاء العسكر، ثم عزل وأقام على جبل فوق مدينة بروسا يشتغل بالعلم، وكان يقضي في ذلك الجبل الفصول الثلاثة وينزل إلى بروسا في الفصل الرابع، وكان لا ينام على فراش، فإذا غلب عليه النوم استند على الجدار والكتب بين يديه، وكان ماهرا في العلوم الرياضية وفي علم الكلام وعلم الأصول وفي الفقه والبلاغة، وسلك أيضا طريق التصوف، ودخل في خدمة العارف بالله حاجي خليفة، ومع سعة علمه لم يرغب في التأليف، وليس له إلا شرح الكافية في النحو، وكان ينفق كل ما بيده ولم يدخر من رواتبه الكثيرة التي جرت عليه وهو قاض للعسكر أقل شيء، فقيل له في ذلك فقال كنت رجلا سكران ولم يوجد عندي من يحفظ المال، يريد أنه كان سكرانا بخمرة الجاه. فقال له بعض الحاضرين: إذا رجعت إلى المنصب فيلزم أن تحفظ المال. فقال: لا يفيد، فإنه إذا عاد المنصب يعود معه السكر. وتوفي سنة 1993 وقيل 1991. ومنهم المولى حسن شلبي ابن محمد شاه الفناري، كان عالما عابدا محبا للفقراء، وكان مدرسا بالمدرسة الحلبية في أدرنة، وكان ابن عمه المولى علي الفناري قاضيا بالعسكر في أيام الفاتح، فدخل عليه وقال: استأذن لي من السلطان لأني أريد أن أذهب إلى مصر لقراءة كتاب مغني اللبيب في النحو على رجل مغربي سمعته بمصر يعرف ذلك الكتاب غاية المعرفة. فأذن له السلطان وقال: قد اختل دماغه. وكان السلطان لا يحبه لأنه صنف حواشيه على كتاب التلويح باسم السلطان بايزيد في حياة والده، ثم ذهب إلى مصر وقرأ مغني اللبيب على العالم المغربي قراءة تحقيق وتدقيق، وكتب الكتاب بخطه، وكتب له المغربي إجازة على ظهر الكتاب، وقرأ البخاري على بعض تلاميذ ابن حجر، وأخذ إجازة في الحديث، ثم حج ورجع إلى بلاد الروم، فأرسل كتاب مغني اللبيب إلى السلطان، فلما نظر فيه رضي عنه وأعطاه مدرسة إزنيق، ثم أعطاه إحدى المدارس الثمان. وفي زمان السلطان بايزيد سكن بروسة، وعين له السلطان رزقا كافيا ومات ببروسة، وله حواش على الشرح المطول للتلخيص، وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف، وحواش على التلويح للتفتازاني. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى ابن المولى حسام، وكان عالما في العلوم الشرعية والعلوم الأدبية ومتصوفا أيضا، وكانت له اليد الطولة في الإنشاء، وصار مفتيا في بروسة ومات بها. ومنهم محي الدين محمد الشهير بأخوين أو أخوين، قرأ على علماء الروم ودرس في إحدى المدارس الثمان في القسطنطينية. ومنهم المولى قاسم المشتهر بقاضي زادة، كان أبوه قاضيا في مدينة قسطموني، وكان عالما عابدا، وكانت له معرفة بالعلوم الرياضية، وتولى القضاء في بروسة، وكان محمود الطريقة، ومات وهو قاض في بروسة. ومنهم المولى محي الدين الشهير بابن مغنيسة، اتصل بخدمة المولى خسرو، وهو مدرس بمدرسة آيا صوفيا، وكان يسكن في الطبقة العليا من المدرسة، ويشعل سراجه طوال الليل، ويرى ذلك السلطان محمد من دار السعادة. فسأل السلطان يوما المولى خسرو: من أفضل تلاميذك؟ فقال له: ابن مغنيسة. قال: ثم من؟ قال: ابن مغنيسة. قال السلطان: أهو رجلان؟ قال: لا، ولكنه واحد كألف. فقال له السلطان: إنه ساكن في الحجرة الفلانية، وذلك لأن السلطان كان يرى سراجه موقدا طوال الليل. ولما بنى الوزير محمود باشا مدرسته بالقسطنطينية أعطاها السلطان لابن مغنيسة، وفي أول درس ألقاه قال أستاذه المولى خسرو وبحضور جم من العلماء: حضرت درسين، أحدهما لمحمد شاه الفناري والآخر هذا الدرس. قال ذلك لشدة إعجابه بتلميذه، ثم صار قاضيا بالقسطنطينية، ثم قاضيا بالعسكر المنصور. واتفق أن سافر السلطان الفاتح إلى الحرب في الروميلي، فسأل ابن مغنيسة عن بيت من الشعر العربي، فقال له: أتفكر فيه بالمنزل ثم أجيب. فقال له السلطان محمد: أيحتاج بيت واحد من الشعر إلى كل هذا؟ وأمر بحضور المولى سراج الدين، وكان موقعا في الديوان العالي، فسأله عن ذلك البيت، ففي الحال أجابه قائلا: هو للشاعر الفلاني من القصيدة الفلانية من البحر الفلاني. ثم قرأ السباق والسياق وحقق معنى البيت. فقال السلطان لابن مغنيسة: ينبغي أن يكون العالم هكذا في العلم. ثم عزله عن قضاء العسكر وأعطاه إحدى المدارس الثمان، وقال: هو محتاج بعد إلى التدريس. ثم بعد ذلك استوزره، ثم عزله عن الوزارة. وفي زمان السلطان بايزيد رجع قاضيا للعسكر، وتوفي وهو قاض. ومنهم المولى حسام الدين حسين بن حسن بن حامد التبريزي المشهور بأم ولد، لقب بذلك لأنه تزوج أم ولد المولى فخر الدين العجمي، كان عالما عابدا منقطعا عن الخلق عاكفا على الدرس والعبادة، أعطاه السلطان الفاتح إحدى المدارس الثمان، وكان يحبه لصلاحه ويحسن إليه. ومنهم ابن المعرف أو المعرف، كان من ولاية بالي كسرى، وكان معلما للسلطان بايزيد، وكان السلطان يقول: لولا صحبتي معه ما صحت عقيدتي. ومنهم المولى بهاء الدين ابن الشيخ الحاجي بيرم، كان عالما فاضلا عابدا، صار مدرسا في مدرسة السلطان بايزيد ابن مراد في بروسة، وأخذ عن خوجة زادة ودرس في إحدى المدارس الثمان. ولما بنى السلطان بايزيد ابن محمد مدرسته بأدرنة أعطاها إلى المولى بهاء الدين المذكور. ومنهم المولى سراج الدين، كان معيدا لدرس خوجة زادة، ثم أعطاه السلطان الفاتح إحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية، وكان يحفظ جيدا قصائد العرب وينظم الشعر العربي، وقد تقدم كونه تغلب على ابن مغنيسة في معرفة الشعر العربي، ومات في عنفوان شبابه وحزن عليه الناس. ومنهم المولى محي الدين محمد ابن كوبلو، جعله الفاتح قاضيا بالعسكر المنصور، وتزوج بأخته سليمان شلبي ابن كمال الدين، فولد له منها ولد اسمه أحمد شاه، وهو المولى العالم الفاضل المعروف بابن كمال باشا. ومنهم المولى محي الدين محمد المعروف بمولانا ولدان، وكان قاضيا بمدينة جاليبولي، ثم جعله السلطان مدرسا في بروسة ثم قاضيا بها، ثم جعله قاضي العسكر، ثم عزله وبقي إلى زمان ولده بايزيد خان فأعاده إلى قضاء العسكر. وحصل في زمانه أن أحد خدام السلطان في أدرنة ظهر منه فساد، فأرسل نائب المحكمة أناسا من قبله لمنعه، فلم يمتنع، فغضب النائب وركب إليه بنفسه وقصد منعه، فضرب هو النائب ضربا شديدا، وبلغ الخبر السلطان فأمر بقتله لتحقيره نائب الشرع، فشفع له الوزراء فلم يقبل شفاعتهم، فالتمسوا من مولانا ولدان أن يتوسط في الأمر، فقال للسلطان: إن النائب مخطئ في قيامه من مجلس القضاء بسبب الغضب، فلما ذهب فضربه ذلك الغلام لم يكن عند الضرب قاضيا، بل كان قد أسقط نفسه، فلذلك لا يقال إنه حصل تحقير للشرع يستحق فاعله القتل. فسكن السلطان الفاتح، ثم جيء بالغلام بين يدي السلطان فضربه ضربا شديدا، مرض من بعده 4 أشهر، ثم برئ بعد ذلك وترقى وصار وزيرا للسلطان بايزيد، وكان يترحم على الفاتح ويقول: ما حصل لي هذا الرشد إلا من ضربه. ومنهم أحمد باشا ابن المولى ولي الدين الحسيني، كان مدرسا بمدرسة السلطان مراد في بروسة، ثم صار قاضيا بأدرنة، ثم جعله السلطان محمد الفاتح قاضيا بالعسكر، ثم جعله معلما لنفسه، وكان حلو الفكاهة يقرض الشعر بالتركية، واستوزره السلطان ثم عزله وجعله أميرا على بروسة ومات بها. ومنهم المولى تاج الدين إبراهيم باشا ابن خليل ابن إبراهيم ابن خليل باشا، جده الأعلى خليل باشا أول قاض بالعسكر المنصور في الدولة العثمانية، وأما والده خليل باشا فكان وزيرا للسلطان مراد والد الفاتح، فلما تولى الفاتح عزل خليل باشا ونكبه ومات محبوسا، وكان ولده تاج الدين إبراهيم باشا قاضيا بأدرنة فعزله أيضا، وتحولت به الأحوال وصار إلى فقر شديد، ثم وله السلطان قضاء أماسيا، ولما مات وتولى ابنه بايزيد استدعاه إلى القسطنطينية وجعله قاضيا للعسكر، ثم جعله رئيسا للوزراء، وكانت سيرته في القضاء والوزارة محمودة، وكان يأكل من مطبخه كل يوم 600 نفس من الفقراء، وعند وفاته لم يوجد في خزانته إلا 8000 درهم، وله جامع ومدرسة في القسطنطينية. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى ابن أوحد الدين البار حصاري كان عالما فاضلا عالي الهمة عظيم الحرمة، أخذ عن خوجة زادة ودرس في أدرنة وفي القسطنطينية، واستقضي فيها أيام دولة السلطان بايزيد، ومات وهو قاض، ولم يصنف كتابا إلا رسالة في تجويز الفرار من الوباء. ومنهم المولى يوسف بن حسين الكارماسني، قرأ على خوجة زادة ودرس في القسطنطينية، ثم استقضي فيها، وكان سيفا من سيوف الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. خرج مرة إلى المسجد بعمامة صغيرة، فطلبه الوزير إبراهيم باشا لمصلحة اقتضت حضوره في الحال، فلم يبدل عمامته الصغيرة، فسأل الوزير عن ذلك فأجابه: حضرت خدمة الخالق بهذه الهيئة، ثم لما استدعيتني لم أجد في نفسي رخصة في تغيير الهيئة لأجل الوزير. فوقع هذا الكلام عند الوزير موقع القبول، ورواه للسلطان بايزيد، فسر السلطان بذلك وأنعم عليه. ومنهم المولى ابن الأشرف، قرأ على خوجة زادة ثم على المولى علي الطوسي، ونبغ نبوغا عجيبا، ولكنه التحق أخيرا بزمرة الصوفية ورغب في السياحة إلى أن مات. ومنهم المولى عبد الله أماسي، كان مدرسا عظيم الشأن في أماسيا زاهدا في الدنيا. ومنهم المولى حاجي بابا الطوسي، اشتغل بالتدريس وأخذ عنه الكثيرون، وله تصانيف كثيرة في النحو. ومنهم المولى ولي الدين القرماني، والد الشاعر المشهور بنظامي، توفي ولده نظامي في حياته. ومنهم المولى علاء الدين علي الفناري، وليس من أولاد المولى الفناري، تولى القضاء في بروسا، ثم صار قاضي عسكر الأناضول، ومات في أيام السلطان بايزيد، وكانت له ملكة في الإنشاء بالعربية. ومنهم سنان الدين يوسف المشهور بقرى سنان، كان ماهرا في العلوم العربية والأدب، شرح مراحل الأرواح في الصرف، وشرح الشافية في الصرف أيضا. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى ابن زكريا القرماني، قرأ في القاهرة ثم عاد إلى بلاد الروم، وله تصانيف. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى أخو زوجة المولى عبد الكريم، كان مدرسا بمرادية بروسا. ومنهم المولى شمس الدين أحمد الشهير بقراجة أحمد، كان مدرسا بمرادية بروسا، وله تصانيف. ومنهم المولى شمس الدين أحمد الشهير بديك قوز، كان مدرسا في بروسا، وصنف شرح المراح في الصرف، وله شرح على كتاب المقصود في الصرف. ومنهم المولى طشغون خليفة، وكان متصوفا، توفي في زمان السلطان بايزيد. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بالبغل الأحمر، وكان عالما حافظا لجميع المسائل، درس مدة في بروسا ثم في أدرنة، وكان عظيم الجثة جدا، لا يحمله إلا فرس قوي. ومنهم المولى شمس الدين أصله من ولاية أيدن، ارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علمائها، ثم إلى بلاد العرب وقرأ أيضا على علمائها، وبرع في علم النغمات، واتصل بالفاتح، ثم غضب عليه فذهب إلى بروسا، واختل عقله في آخر عمره من حزنه لأجل مفارقته للسلطان، وكان ينظم القصائد بالعربية والفارسية والتركية، ويمدح بها الأكابر، وكل قصيدة إذا صحفت من أولها إلى آخرها يحصل منها هجاء كما جاء في الشقائق النعمانية. ومنهم المولى المليحي، مهر في العلوم وذهب إلى بلاد العجم فأخذ عن علمائها، وكان يحفظ صحاح الجوهر كله، ولكنه ابتلي في آخر الأمر بالخمر وسقطت منزلته، ونقل إلى السلطان الفاتح أن المليحي شرب الخمر في سوق البزازين وصب الخمر على الناس، فأرسل فأتوا به فسأله: لماذا شربت الخمر وصببته على الناس؟ فكان المليحي يقول: عجبا للسلطان، كيف صدق قولهم إن المليحي صب الخمر على الناس، مع أن المليحي إذا وجد الخمر لا يضيع منها قطرة. وقد تاب المليحي عن الخمر في زمان السلطان محمد، فلما توفي رجع إلى شأنه، عفى الله عنه، والله يعفو عن كثير. ومنهم المولى سراج الخطيب، وكان من بلاد العجم، جاء إلى بروسا ثم إلى إسطنبول، فجعله السلطان الفاتح خطيبا في الجامع الذي بناه المعروف بالفاتح، وكان له في رعاية النغمات شيء عظيم لم يلحقه به أحد بعده. ومنهم قطب الدين العجمي، كان وزيرا لبعض ملوك العجم، ثم جاء إلى بلاد الروم وخدم السلطان الفاتح فأكرمه جدا، وكان يعرف علم الطب غاية المعرفة. ومنهم الحكيم شكر الله الشرواني، وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم العربية، ولما حج أقام بمصر وقرأ على علمائها كالشيخ السخاوي وغيره، وأجازه بالروم المولى الكوراني، واتصل بخدمة السلطان محمد ومات في أيامه. ومنهم خوجة عطاء الله العجمي، جاء من بلاد العجم إلى بلاد الروم في أيام الفاتح، ومات في أوائل سلطنة بايزيد، وكان ماهرا في الفلك والرياضيات ومعرفة الأزياج واستخراج التقاويم. قال صاحب الشقائق النعمانية: رأيت له رسالة كبيرة في العلوم الرياضية لحل الاسترلاب والربع المجيب والمقنطرات، ورسالة لطيفة في معرفة الأوزان. ومنهم يعقوب الحكيم، كان يهوديا وكان من أمهر الأطباء، فحظي عند السلطان محمد لأجل طبه، ثم أسلم فاستوزره السلطان. ولما مرض السلطان الفاتح رحمه الله عالجه يعقوب الحكيم هذا، فلم ينجح علاجه، فأشار الوزير محمد باشا باستدعاء الحكيم اللاري، فعالج السلطان بخلاف ما عالج يعقوب، فازداد ضعف السلطان، فاستدعى يعقوب مرة ثانية، فلما عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء، فصوب رأي الحكيم اللاري، ولم يلبث السلطان إلا قليلا حتى مات، روح الله روحه وجزاه عن الإسلام خيرا. ومنهم الحكيم اللاري العجمي، اتصل بخدمة الفاتح. ومنهم الحكيم عرب، حصل الطب في بلاد العرب، ثم جاء إلى بلاد الروم واتصل بخدمة عيسى بك ابن إسحاق بك أمير أسكوب، ثم اتصل بخدمة السلطان محمد. ومنهم ابن الذهبي، كان عالما عابدا زاهدا ورعا، وكان ماهرا في معرفة الأعشاب، وكان لا يؤتى إليه بشيء منها إلا عرفه باسمه ورسمه ومنافعه، وكان طبيبا حاذقا. ومنهم محمد بن حمزة الشهير بأق شمس الدين، نجل العارف بالله شهاب الدين السهروردي، ولد بدمشق الشام، ثم أتى مع والده إلى بلاد الروم، وكان مائلا إلى التصوف، واتصل بخدمة الشيخ بيرم، وكان طبيبا للأبدان كما هو طبيب للأرواح. ولما عزم السلطان محمد على فتح القسطنطينية دعا هذا الشيخ للجهاد، فقال الشيخ أق شمس الدين: سيدخل المسلمون القلعة من الموضع الفلاني في اليوم الفلاني وقت الضحوة الكبرى، فكان الأمر كما قال، فاعتقد فيه السلطان محمد مزيد الاعتقاد، وقال: ما فرحت بهذا الفتح كفرحي بوجود مثل هذا الرجل في زماني. ثم جاءه السلطان يوما من الأيام وهو مضجع في خيمته، فلم يقم للسلطان، فقبل السلطان يده وقال له: جئتك لحاجة. قال: ما هي؟ قال: أريد أن أدخل الخلوة عندك أياما. فقال الشيخ: لا. فألح السلطان مرارا والشيخ يقول: لا. فقال له السلطان وهو غضبان: إن واحدا من الأتراك يجيء إليك وتدخله الخلوة بكلمة واحدة، فلماذا تمنعني أنا وحدي؟ فأجابه الشيخ أق شمس الدين: إذا دخلت الخلوة تجد فيها لذة تسقط السلطنة من عينك وتختل أمورها، فيمقتنا الله، والغرض من الخلوة إنما هو تحصيل العدالة، فأنت عليك أن تفعل كذا وكذا. وذكر ما بدا له من النصائح، ثم قام السلطان من عنده والشيخ مضجع لا يقوم له، فقال السلطان لابن ولي الدين: ما قام الشيخ لي؟ وكان مستاء من ذلك، فقال له ابن ولي الدين: إن الشيخ خاف عليك الغرور لهذا الفتح الذي لم يتيسر لغيرك من السلاطين العظام، والشيخ كما لا يخفى هو مرشد. ثم دعا السلطان الشيخ في الثلث الأخير من الليل، وجاء والليل مظلم، فما رآه بالبصر ولكن عرفه بالروح، فعانقه وضمه وجلس إليه حتى طلع الفجر، فصلى السلطان خلفه، وبعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد، والسلطان جالس أمامه على ركبتيه، فلما أتمها التمس السلطان من الشيخ أن يعين له موضع قبر أبي أيوب الأنصاري، وكان يروى في التواريخ أن قبره بموضع قريب قريبا من سور القسطنطينية، فقال أقشمس الدين: إني أشاهد في هذا الموضع نورا، فلعل قبر أبي أيوب هو هنا. قال له السلطان: إني أصدقك، ولكن أريد علامة يطمئن بها قلبي. فتوجه الشيخ ساعة ثم قال: احفروا هذا الموضع من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين، يظهر رخام عليه خط عبراني تفسيره كذا. فحفروا مقدار ذراعين، فظهر الرخام الذي قال عنه وعليه الخط، ففسروه فإذا هو كما قال. فاندهش السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد يسقط، وأمر ببناء القبة على ذلك الموضع وببناء جامع، والتمس من الشيخ أن يجلس هناك مع مريديه، فأبى الشيخ واستأذن أن يرجع إلى وطنه. فلم يشأ السلطان أن يخالفه، فلما عبر البحر قال لولده: لما جاوزت البحر امتلأ قلبي نورا، وقد فسدت إلهاماتي في القسطنطينية من ظلمة الكفر فيها. وعاد إلى وطنه قصبة كومنك، وبقي فيها حتى مات، وله رسالة في التصوف اسمها رسالة النور، وكان ماهرا في علم الطب، وله رسالة فيه. أبو أيوب الأنصاري. حاصر العرب القسطنطينية من سنة 48 إلى 52 للهجرة، ومنهم من يمد ذلك إلى سنة 55، ويقولون إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن بلحارث بن الخزرج، الذي شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج غازيا في زمان معاوية، ومرض في غزو القسطنطينية، فلما ثقل قال لأصحابه: إن أنا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم، وسأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ملاحظة: لم أجده من حديث أبي أيوب، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر رقم 92. قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: ولما مرض أتاه يزيد بن معاوية يعوده، فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت فاركب بي ثم سغ بي في أرض العدو ما وجدت مساغا، فإذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع. فلما مات ركب به ثم سار في أرض العدو ما وجد مساغا ثم دفنه ثم رجع. قال محمد بن عمر: توفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه سنة 52، وصلى عليه يزيد بن معاوية، وقبره بأصل حصن القسطنطينية، ولقد بلغني أن الروم يتعهدون قبره ويرمونه ويستسقون به إذا قحطوا. انتهى ما جاء في الطبقات، وقد نقلته إلى حواشي حاضر العالم الإسلامي، ثم قلت إن الأتراك عندما فتحوا القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح عثروا على قبر أبي أيوب الأنصاري وبنوا عليه قبة وجعلوا عنده جامعا، وجاء في الإنسيكلوبيديا الإسلامية أن ابن قتيبة وهو أول من ذكر قبر أبي أيوب، قلت: كانت وفاة ابن قتيبة في ذي القعدة سنة 70 و200، وقيل 76 و200 على ما في وفيات الأعيان، والحال أن وفاة محمد ابن سعد صاحب الطبقات كانت يوم الأحد 54 من جمادى الآخرة سنة 30 و200، أي قبل وفاة ابن قتيبة، كما في وفيات الأعيان أيضا. فيكون جزم أصحاب الإنسيكلوبيديا الإسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أبي أيوب الأنصاري بغير محله، وذلك لأن ابن سعد سابق لابن قتيبة، وأنت ترى أنه قد ذكره. وأما قضية كون الروم حفظوا قبره وكانوا يستسقون به في القحط، فقد جاء في الإنسيكلوبيديا المذكورة نقلها عن الطبري وابن الأثير وابن الجوزي والقزويني، والحال أنها مذكورة في طبقات ابن سعد الذي تقدم في الزمن هؤلاء جميعا. وقد جاءت هذه القصة مع ترجمة أبي أيوب في كتاب تركي للحاج عبد الله اسمه الآثار الماجدية في المناقب الخالدية، طبع إسطنبول سنة 1257 هجري. ثم ذكرت في حواشي حاضر العالم الإسلامي رواية كون المولى أق شمس الدين كشف ضريح أبي أيوب، وأن السلطان الفاتح بنى سنة 863 هجري 1458 ميلادي جامعا عند الضريح المذكور. وبعد طبع حاضر العالم الإسلامي اطلعت على روايات لا أتذكر الآن مظنتها بالتحقيق تدل على أن قبر أبي أيوب كان معروفا إلى القرن السادس للهجرة، وقد حدث أحد التجار المسلمين بأنه رأى بنية بيضاء في ذلك الموضع فسأل عنها، فقالوا له هذا قبر أبي أيوب الأنصاري، فإن كان طمس القبر بعد ذلك حتى اختفى أثره وانكشف للمولى أق شمس الدين فهذا لا يتعارض مع هذا. ومنهم الشيخ عبد الرحيم المعروف بابن المصري، اتصل بخدمة العارف بالله أق شمس الدين، وله كتاب اسمه وحدة نامة، وهو من بلدة قرحصار ومات فيها. ومنهم الشيخ إبراهيم ابن حسين السيواسي، قرأ العلوم على المولى يعقوب بقونية، ثم تولى التدريس بمدرسة خوند خاتون بمدينة قيصرية، فلما اطلع على أن المدرسة للحنفية تركها لأنه كان شافعي المذهب وكان متصوفا وتوفي بقيصرية. ومنهم الشيخ حمزة المشهور بالشامي، ومنهم الشيخ مصلح الدين ابن العطار، وكلاهما من جماعة أق شمس الدين. ومنهم العارف بالله أسعد الدين ابن الشيخ أق شمس الدين، وكان على قدم أبيه في الصلاح والانقطاع عن الدنيا، وكان من علماء عصره، وكذلك أخوه فضل الله كان من العلماء الأتقياء، ومنهم أخوه أمر الله، ومنهم أخوه حمد الله المشهور بحمد شلبي، وكلهم كانوا على قدم والدهم رحمه الله. ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير بابن الوفاء، وكان جامعا بين العلوم الباطنة والعلوم الظاهرة، وكان يعرف الموسيقى معرفة تامة، وكان يختار الخلوة على الصحبة، وقصد السلطان الفاتح أن يشاهده فلم يقبل أن يجتمع معه، وكذلك قصده السلطان بايزيد فلم يرضى هو أن يرى السلطان، وكان حنفي المذهب إلا أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فأنكر عليه علماء الحنفية ذلك، فأجاب عنه المولى سنان باشا قائلا لعله اجتهد فيحق له ذلك، فقالوا هل يمكنه الاجتهاد؟ فقال نعم، شرائط الاجتهاد موجودة فيه، فسكتوا. ومنهم العارف بالله عبد الله حاجي خليفة، أصله من قسطموني وكان من العارفين وله مناقب كثيرة، ومثله الشيخ سنان الدين الفروي، ومثله الشيخ مصلح الدين القوجوي وهو من العارفين أيضا، ومثله الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي وكان أيضا عارفا منقطعا عن الناس. ومنهم الشيخ محي الدين القوجوي وكان جامعا بين الظاهر والباطن معرضا عن أبناء الزمان مشغولا بتهذيب الفقراء. ومنهم العارف بالله سليمان خليفة وكان من المنقطعين إلى الله، توطن بالقسطنطينية قريبا من جامع زيرك. ومنهم الشيخ عبد الله الإلهي من أهل الأناضول وذهب إلى موراء النهر واتصل بخدمة عبيد الله السمرقندي وغيره، ثم رجع إلى القسطنطينية وسكن في جامع زيرك، واجتمع عليه الأكابر والأعيان ففر منهم إلى بلاد الروميلي، فأقام عند الأمير أحمد بك الأورنوسي وأقبل عليه الطلبة ومات هناك. ومنهم العارف بالله عبيد الله السمرقندي، ولد في طاشقند من تركستان، ويقول بعضهم إن نسبه ينتهي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول الوحدة خلاص القلب عن العلم بوجود ما سوى الله، ويقول الاتحاد الاستغراق في وجود الحق سبحانه وتعالى، ويقول السعادة خلاص السالك عن نفسه في مشاهدة الله تعالى، ويقول الوصل نسيان العبد نفسه في شهود نور الحق، والفصل قطع السر عما سوى الله تعالى. توفي سنة 95 و800، وقبره بسمرقند، ومن تلاميذه الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجامي، وله تآليف كثيرة بالعربية والفارسية. ومنهم العارف بالله علاء الدين الخلوتي، جاء إلى القسطنطينية فخاف منه السلطان الفاتح لكثرة إقبال الناس عليه، فأمره بالذهاب إلى بلاد أخرى، فتوفي في بلاد القرمان. ومنهم العارف بالله ددى عمر الأيديني، وأقام في تبريز عند الأمير حسن الطويل، ومنهم الشيخ حبيب العمري القرماني، كان عمريا من جهة الأب وبكريا من جهة الأم، وكان من بلاد القرمان، وكان من كبار المتصوفة، ومنهم المولى مسعود، وتوطن بمدينة أديرنة واشتغل بتربية المريدين، ومنهم محمد الجمالي الشهير بشلبي خليفة، وكان أيضا من المتصوفة، ومنهم الشيخ سنان الدين، وكان من العارفين المنقطعين عن الناس، يسكن بالقرب من القسطنطينية، ومنهم السيد يحيى ابن بهاء الدين الشرواني، وكان يقول: يجوز إكثار الخلفاء لتعليم الآداب للناس، وأما المرشد الذي يقوم بمقام الإرشاد بعد شيخه فلا يكون إلا واحداً.